وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደምን አመሻችሁ ወንድሞች፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። እንግዲህ ለፍቅህ ተዘጋጅተናል። ፍቅሁ እንግዲህ ፍቅህ ሱና ይባላል እና እንዴት እንደምትከታተሉ ያላችሁ እኔ አላቅም። ኦንላይን በመስማት ብቻ ነው ወይስ መጽሐፍ አገኛችሁት? እሺ፣ መጽሐፍ ካላገኛችሁ እንግዲህ አንዳንድ ነገር የማታውቁት ነገር ኮት አድርጋችሁ ብትጽፉት ጥሩ ነው። አንዳንድ ሁሉ ሳይሆን አንዳንድ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ነገር አለ እና የጻፍን ብንሄድ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው እላለሁ። ኢንሻአላህ እስቲ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው። ካለፉት ሁለት ጥያቄ እናንተ የምትመልሱት ነው ኢንሻአላህ ከደርሱ ነው። ሁለት ጥያቄ ደግሞ እኔም ጠይቀው አለ እኔ መልሱ ስላጣሁ ማለት ነው። መልስ ስላጣሁለት እናንተ የምትመልሱት ሁለት ጥያቄ ጠይቃለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ እንግዲህ ከደርሳችን ምን ይላል? አንደኛው ጥያቄ የኮሚቴ አባላት መታሰብለት ምንድን ነው የምትለው የሱናው እንትን ነገር እና ምን ብለህ ነው ዱዓ የምታረግለት ይላል ማይክ ፍሪ። ከዛ በኋላ ትርጉሙስ ምንድን ነው የምትለው ነገር ትርጉሙ ምንድን ነው ይላል ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰማኩን አንዳንድ ስጡኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አባረከላህ ፊክ ያ ኡስታዝ። አንድን በሽተኛ ለመጠየቅ ስንሄድ ጠሁር ኢንሻአላህ ጠሁር ኢንሻአላህ እንለዋለን። ያው የታመመበት ቦታ ላይ እጃችንን አስቀምጠን ወይም እጃችንን ሳናስቀምጥ ይህንን እንላለን። የዚህ ትርጉሙ ደግሞ ጥርግርግ አድርጎ ወንጀልህን ይጠብልህ ማለት ነው። ጠሁር ኢንሻአላህ እንለዋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። እሺ፣ መልሱ ጥሩ ነበር፣ ግን አንድ ነገር ጨመርክለት። የሌላ ዱዓ እዚህ ላይ ያስገባው እጃችን አናስቀምጥም። ምክንያቱም እጅ የምናስቀምጠው ለምን ጠሁር ስንል እና ወንጀልህን አላህ ጥብጥብ አድርጎ ቀርፎ ይጣልልህ ማለት ነው አይደለም? እጅ ማስቀመጥ ምን ትርጉም አለው እዚህ? እጅ የምናስቀምጠው እንትን ስንል ነው። የት ነው የሚያሳምምህ ትለዋለህ። ራሴ ነው ሲልህ እጅ በራስህ ላይ ታስቀምጥና አዑዙ ቢዕዘቲላሂ ወቁድረቲሂ አንየሽፊየከ እንደዚህ ብለህ ዱዓ ታደርጋለህ። تمام اعوذ بعزه الله وقدرته مما تجد وتحاذر تلو الله اشي ሁለተኛው ጥያቄ زياره كهدك يقول العلماء خفف الزياره ብዙ ሰዓታት ቁጫት ትበል ሰው የው ممكن ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል ብዙ ነገር ጭነት ሊኖረው ይችላል ሊሸና ሊፈልግ ይችላል ሊተኛ ሊፈልግ ይሆናል ህመም አለው በጣም ፔን አለው እና በቃ እንደዚህ ስላለው ብዙ አትቆይ ይላሉ። قال الا الا አሁን ሙላው የተቀረው ብላንክ አንተ ሙላው الا نعم ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ዚያራችን አጭር መሆን አለበት በሽተኛው እስካልጠየቀን ድረስ ኢላ ሚለው ብላንክ ፊል ኢን ዘ ብላንክ በሽተኛው እስካልጠየቀን ድረስ እና እንድንቆይ እስካልጠየቀን ድረስ የኛ መኖር እሱን የሚያዝናናው ለሱ ህመሙን የሚያስረሳው እስካልሆነ ድረስ አላሁ አለም ማይክ። ናም ወንድሞች እንግዲህ ገብተህ ዱዓ አድርገህ ከሱም ዱዓ ተቀብለህ ደህና ነው አብሽር ሰብር ምናምን እነዚህ ብለህ ነው የሚወጣ ትወጣለህ። ትንሽ ቆይተህ 10 ደቂቃ እነዚህ ትወጣለህ እና ብዙ አትቀመጥ ብዙ አትቆይ ኢላ የሚለው ራሱ ከፈቀደ ወይም ራሱ የታመመው ሰው ከጠየቀ እባክ እኔ ሰው ፈልግ ነበር አሁን ደሞ በጣም የሞደው ጓደኛ የመጣና ቆጭ በልስ ያጫውተኝ እባክ አትውጣ ብሎ ሱ ፍቃደኛ ሆኖ ያኔ ከጠየቀ ተቀመጣለህ አለበዚያ ምን ሱና ብዙ ሳትቆይ መውጣት ነው ይላል። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ አንድ ካፍር ወደ አንድ ካፍር ሄደ ልትፈወስ ይቻላል ሁለተኛም በእምነት ገንዘብም ልታስቀምጥ ይችላል ከሱ ጋር እሺ ልገመው አንድ ካፍር ሄደ يعني سو ليفوسه لنا عند دكتور هنا ودا دكتور كافر هده يعني علاجنا ميديكال انت اللي موصل يتشلال ودا التنيام ودا عند كافر تلك جنزب تنش جنزب امانة سته اللي التامنو ويم بامانة كسوغا مسرات يعني يتشلال اوني الكتار افتنا قروش هلو صحيح نو صحيح هذا اللم تياكو صحيح نو صحيح هذا اللم صحيح كونس ما سرجه من دنو صحيح قال هونس ما سرجه من دنو ايش ما يكفري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحيح نو تكفل لو مكنياتهم ለዚህ መረጃችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውጣለው አቆታቸውን ሄደው ይጠይቁት ነበር በታመመ ጊዜ ያው ሸሃዳ ለሰደም እንጂ እንደዛ ብለው ይጠይቁት ነበር ሌላው ደግሞ ያው እንትኖች ማለትም እስልምና ላይ ያልተቀበሉ ሰዎችን ካፊሮችን ሄደን መድኃኒትም ሆነ አይ አምጣተኝ ስፋት ሌላው ጥያቄ ምንድነው የጠየቁት እነሱም በአማና አመክንያቱም ከዚህ ከኛ ከሙስሊሞች የበለጠ አማና ያላቸው ሰዎች ስለ የሚጠብቁ ስላሉ ተነሱም ጋር ቢሆን በሌላ መንገድ ደግሞ ልንገናኝ እንችላለን ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሉ አማና የሚጠብቁ አይሁዳዎች ነው የሚጠብቁ ስላሉ አላህ አለ እና ይቻላል በአጠቃላይ ማለት ነው ሰላም አለይኩም እሺ በአጠቃላይ ይቻላል ያው እሱ ነው መልሱ አንዳንድ ማስረጃዎች ከተፈለገ ነቢያችን ሰለላም ከነቢያችን በፊት ቁርአን ራሱም ብሎናል ومنهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك منهم ማለት ከነዚ አህል ኪታብ ክርስቲያን ይሁን ይሁድ يعني አንድ 100 ኪሎ ግራም ወርቅ እንኳን አማና በተተውለት ፈልከውን ጊዜ ብትመጣ ወርቄ ብትለው ቀጥ አይሰጥሃል አለው ወሚንሁም አንዳንዶቹ ደሞ አሉ አንድ ብር ብታስቀምጥለት ያቺ ብር እንዲመልስልህ ስንት ሽማግሌን ስንት አማላጅ ስንት ክስ ስንት ምናምን ስንት ፍርድ ቤት ሄደ እሱም አይሰጥህም ስለዚህ እምነት ብታስቀምጥለት ትችላለህ እዛ ሄደህም ያኒ ካፊሩ ሄደ ያኒ بس እዚህ ላይ ዑለማዎቹ ቀየዱት ምንድነው يعني بتلي لسيتوتش سيتوتش بان كافر هدا عروان قلت انتن عروان كشفا انتن لتل شرط ادرغولت من دنو مجمريا مسلموا دكتور اندتنور ياسفلغال كليلهش كافر يهونهچو دكتور اندتنور ياسفلغال كليلهش مؤمن صالح يهونهو دكتور انزي سوستو كليلو نو ود عند كافر هدا انتن يمتارغو يعني متفوسوا يمتشك يمتارقوا إلى اللو أما بأمنتك متاقن كام منكو أمون يتبالى سو يتامان يتبالى سو كريسيانم إسلامم عيلم يو قرآنم نقرونال بنتنم أيتنوال بتقبارم أيتنوال بزي بهيوتاتشن بزو نقر تايتوال نا أمن يبتقام يتامان نو يه هايمانة قدى آياس قباو مزيه كريستيان بيهونم بزو تمكروا عليه مثل كونه من ناحيه الشرع بشرع قداي يبقال قالوا ايش انزي 3 طياقوش يبقال مكنياتهم بزو طياقيه نبروا انتن ادلم فقه سلهونه ايش اهون يراسي طياقه لطيقنني እኔ መልስ ያጣሁላቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉና እስቲ እናንተ እንትን ልብታረጉ ከቻላችሁ። ኦኬ እሺ። አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? አሁን ባትመልሱም በመጨረሻ አይ እንትኑ ሲጨረስ ማለቴ ፕሮግራሙ ሲጨረስ ብትመልሱልኝ ቆንጆ ነው። እሺ እሺ። አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? መረ ጀማዓቱን على امرأة تتكلم مع رجل ሰዎች ያልፉ ነበርና አንዲት ሴት ከአንድ ሰው ከአንድ ወንድ እየተናገረች አገኘዋት። እሺ ልድገመው። ለምሳሌ ሶስት ሰዎች ያልፉ ነበርና አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ እየተናገረች አገኘዋት። فسألوها ጠየቋት من يكون هذا انت ازي انشي ازي قومش كسو ጋር متنጋገሪው ማን ነው አልዋት። فاجابتهم ما لكم وما لي من اغباچو ننسو من اغباچو አለቻቸው። ከዛ በኋላ ማን መሆኑን እየነገረች ነው። اخو زوجته يمستو وندم يكون خالي لني اغوتي ነው አለች። فمن هو ማን ነው የሚል ጥያቄ አለ። ሺ ምን አለች እሷ? ማን ነው ሲሏት مالكم ومالي من اغباچو እናንተ። اخو زوجته يمستو وندم يكون خالي لني اغوتي ነው እና ማን ነው ብሎ ይጠይቃል። እኔ ራሴ በገልጠው ገራ ራስ ምታት አመጣብኝ ማን ነው አልኩትና እስቲ እነዚህ ያሉ ቬሪ ብሪሊያንት ሆኖ አሉ በሩማችን ቀጥታ ነው የሚያውቁ የሚያውቁት አልኩት። እስቲ ወቁትና ግማሽ ስንደርስ ይሄን ጥያቄ ተመልሳላችሁ። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ጽፋቸዋል ይሄ ነገር። እሺ ሁለተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ يقول صحح المعادله ይሄን ማቴማቲካል ነገር መልስ አግኝለት ይላል። يقول 5 + 5 + 5 = 550 يعني 550 እንዴት ይላል። እሺ እነዚህ ሁለቱም ጥያቄዎች ጻፉትና ጻፏቸውና ከዛው ኋላ በመጨረሻ መልስ ሰጡኛላችሁ። እኔ ስላላወቅኳቸው ታሳውቁኛላችሁ ኢንሻአላህ ሁላችንም እናቃቸዋለን። እሺ መጀመሪያ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? 5 + 5 + 5 = 550 ይሆናል አለ። ሁለተኛው ጥያቄ እነዛ ሰዎች ሴትዋን ጠየቁ ማን ነው ካንቺ ጋር የሚነጋገረው ሲሏት ምን አገባችሁ እናንተ አኹ ዘውጀቲ يعني የሚስቱ ወንድም የኮኑ ኻሊ እኔ የእናቴ ወንድም ነው አለች። يعني አጎቴ ነው። فمن هو اوكي እነዚህ ናቸው ጥያቄዎች። አሁን እንግዲህ ወደ ትምርታችን ሄድና ትምርታችን ቢስሚ الله ብለን ጀምራለን ኢንሻአላህ። ባለፈው ሳምንት ባሳረፍነው ነው ኢንሻአላህ እንቀጥለው። ገና በበሽታ ነው ያለነው። አላህ ከበሽታ ያድነን ከበሽታ ያርቀልን። በዛ ነው ያለነውና እስቲ ቢስሚ الله ብለን ጀምር። اوكي من يلال النهي عن التمائم تمائم بامرنيا لك كونه حرز نو ميبالو بتغرني حرزن لوالن حرز مالت حرز نو ميبالو بامرنيا ازي انتو كنده لا يمتطمطمو يمتاسرو مدهانيت نو كزي يادنانيال كشيطان كعين يادنانيال كسحر يادنانيال بله يمتارغو تمائم ارز او ارز يبلال. اوكي نهى صلى الله عليه وسلم بتام نو يكلكلوت نبياچن يي نغر باغراچن بتهدو اهون بتلي بغطر ابزانياو سو يهن نغر يتقللال بنترو بكندو اندزي وندموچ بتام تقامي درس نو بدم بتكتاتلوني. قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فلا اتم الله له ومن علق ودعا فلا أودع الله له. إن الله سبحانه وتعالى تميمة يعني إرز ياسري لمدنو مياسر ومجمرة يعني مرادين يفلكوت النقر اندي انداغن لمثالي كأين ويمدمو كسحر كبشتا ويمدمو خير ليامت علين يعني اندزي اندزي لاند النقر نو إن نبياتشن رقبوت الله لا أتم له يفلقو النقر آغن ين نقر ياسري لمن داد الرقو الله آيات مملت أي ساكالت أقرالت الله سبحانه وتعالى ألو. والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم الناس يميلوت بتلي بتلي لهتس أنوش الزيه كنداتشو لا ياسر الله من يلالو كسو أين يادنال كسحرنا كحسد يادنا إلى له فأبطله الإسلام ونهى عنه تمام. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام الله آيات مملت آسكالت أي كبللت بلو رقمت لما قصده من التعليق من التعليق لا ياسبو نقر أي انتنا يساكالت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل ابن مسعود تقال لا شو عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل الذي كان يقول والله لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة غضا طرية بدون واسطة إلى البر بتأمي ما كان بر سوي ابن مسعود 70 سورة بقرآن 6 سورة اللي وندموش ما تواصل آرات أعلم 70 سورة كنبياتشن أفل أفنوي وسركو تالي عند سو الاستمارنيم عند سو الحفز اللينيم إني راسي كنبياتشن كوش بيه كنبياتشن أفي وسركو بدون واسطة ومهكلاتشن عند سو إللي 70 سورة كنبياتشن أف وسركو تالي عندهم ليلة من النبر يقول لو كنت أعلم نباوك أنا ريلالو كنبلاي قرآن يمياك على بيبال وسفر بيسفر لقو لمثالي بمدينة نبرو سيدنا عبد الله بن مسعود كان بياتشنغا نبرو بمدينة بعراق أغير بسوريا أغير يا ابن مسعود كان تيبلت أي قرآن يمياك على بيلون بسفر الله عليه لكن أقال له كان يميبلت بقرآن يلمي لالو سبحان الله العظيم. صحابي يعني يثق في نفسه هكذا يسويو عندك أن بيتو قبانا ميستو عندي تتلت علي الزيه انغتوالاي ايه انغتوانو كندوالاي ايه او بانغتوانو عندي تتلت علي ارزي مساي ايه نا مت انا منمساي ناقر بتقام تنددنا نعم يقول فجذبه وقطعه من عنقها بك عند زي ارغو سب ارغو بتأسونا كانغتوالاي بتستسارغو تقالو مالتنو. ثم قال كذا هنا من هلال لقد أصبح آل عبد الله يعني إنيا يا عبد الله بن مسعود نحن أغنياء أن يشركوا بالله يشرك من أسفل لقنا نقر للم شرك يميبال نقر أسفل لقنم ما لم ينزل به سلطانا الله يلا وردو الله الفكدو مدهاني تبله زي أنقته كندهم تتلتلو بعبد الله بن مسعود بيت مقبات يلبتم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه التمائم والرقى شو التميمة أنك ألن إرز مالتنا ورقى مالتنا يعني يا شيطان أننا أنتن من أنت يلتوكك على تارجته يا شيطان قالتي رقى يبالال يهنك قالنا له ولكن ما التولى تولى من مالتنو بلوسي تيقوت قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن بأجر النقاقر مستفاكر مالتنو عندي سيت بالوان دي ودات بلا يمتادرقو مدهانيت من إبالال تولى إبالال. وقد حصل يا أخوة قباتش واندموش እናንተ አሁን በአውሮፓ መልክና በሳውዲ አረቢያ አታዩት? በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ፣ በጋልፍ ስቴትስ ያላችሁ የሰለጠነ አገሮች፣ በአውሮፓ በአሜሪካ ካናዳ ያላችሁ ይህም ላይከሰት ይችላል። ላኪን በሀገራችን ሂዱ። በሀገራችን ብዙ ነገር እንደዚህ እየተሰራ ነው። ከጅህልነት የመጣ ያኒ ከንትን የመጣ ያኒ ብዙ ሸይጣን የተጫወተባቸው ነው። ስለዚህ ቲወላ ማለት ባልዋን ዲወዳት ተብሎ እርዝ እንደዚህ እርዝ ምናምን እንደዚህ ፈውሲ ምናምን ምናምን አምጥታ ያኒ የምታስረውና የምትቆጥረው ነገር ነው። መስተፋቀር ይባላል በአማርኛ በትግርኛም እንደዚህ ነው የሚባለው። طيب اذا ይህ ነገር በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ወንድሞች እየሰማችሁኝ ነው? እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በጣም የማውቀው ሰው ነው። በጣም የማውቀው አሁን ከሀገራችን ወደዚህ ሳውዲ አረቢያ መጥቶ እዚህ ብዙ አመት ተቀምጦ አሁን ከሁለት አመት በፊት ብቻ ነው የሞተው ሰውየው። ምን ተከሰተ መሰላችሁ? በመጽዋ ከተማ እኔ እዛ አስተምር ነበርና ጎረቤት ነበር ሰውየው። በዚህ ከተማ አንዲት እንደ የሴት አዳሪ እንደዚህ አይነት ነች፣ የሴት አዳሪ አይነት ነች። ቤት ከፍታ ሳይሆን አሉ አይደለም፣ በውጭ እንትን የሚያደርጉ ዝሙት የሚያደርጉ አሉ፣ ገንዘብ ተከፍሎ። አሁን በጣም ወደዳትና አንድ ቤት ተከራያላት፣ አብረው ይኖሩ ነበር። እና እሷ ክርስቲያን ነች፣ ግን ያኒ ቤት ተከራይቶ ዝም ብሎ አብሮ እንትን ወደ ስራ ሲሄድ ሰብር የለው። በጣም ይወዳታል። በጣም የሚወዳት ምንድነው? ኖርማል መውደድ ነው። ምንም ያደረገችው ነገር የለችም። በቃ ቆንጆ ነች፣ ምናልባት ታስደስተው ይሆናል በሁሉ ነገር እና ወደዳትና ከዛ በኋላ እሷ ግን እስከዛም ድረስ አትወደውም። ገንዘብ ትላጨው ነበር። ገንዘብ እሱ ሱቅ አለው፣ አራት አምስት ልብስ ሰፊዎች ነበሩት፣ ጥሩ ገቢ ነው ያለውና ውሎ አድሮ ማታም ጥዋትም ከሷ ነው። በቃ ምንም ትል የለውም። ለገንዘቡ ስትል ከሱ ጋር ተቀምጣ እስከዛም ድረስ አትወደውም። እሱ ግን ሞት ነው የሚወዳት እና በጣም ተቸገረና አንድ ቀን ወደ አንድ ጠንቋይ ሄዶ ያ እርዝ የሚባለው ነገር ቲወላ የሚባለው አሁን ያልነው ቲወላ መስተፋቀር አመጣና ምን አለው ለጠንቋዩ? በጣም ስሞል የሆነችው ነገር አድርግልኝ አለው። ያን ትልቅ አታድርግልኝ። እና ጠንቋይ ምን አደረገለት? በጣም ትንሽ እንደ ቀለበት አድርጎ ገመድ በጣም ስስ የሆነው ገመድ አድርጎ የታሰረው እዚህ ሆዱ ላይ፣ በሆዱ ላይ ገመዱ በሆዱ ላይ አሰረውና ያቺ ቲወላ የምትባለው ትንሽ ነች፣ በዚህ በጎኑ ላይ ተንጠላጥላለች ማለት ነው። خلاص ሰውየው ከውጭ ገባ። ያ اخي ይገርማል እኮ والله العظيم አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሲከሰት አላህ ትልቅ መሆኑን፣ አላህ ቻይ መሆኑን፣ ቁርአን ሐቅ መሆኑን፣ የነቢያችን ሐዲስ ሐቅ መሆኑን ታቃለ። ቀጥታ ሲገባ እብደት ለምሴትዋ በጣም ወደደችው። በጣም እንትን ተቃጠለች። እንደዚህ ገና ራሷ ሱኮ ነው የሚያወራልን ገባሁና አለች። خلاص ምን መጣ አለችና እቅፍ አርጋ ስትስመው ምናምኑ ራስዋ እኮ ነው ራስዋ፣ ቀሚሱ ሱሪው ምናምን ክፍትፍት አርጋ በቃ እዛ አልጋ እንትን አርጋ በቃ ራስዋ እንትን ጀመረች ማለት ነው። አሁን ጅማዕ እያደረጉ እንግዲህ ሐረካት አለ። እሱ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ምናምን ስል እንደምንም ብላ እጅዋ እዛ ላይ አረፈች። እዛ ቲወላ ያደረገው እጇ ላይ እንደዚህ ሐረካ ሲያደርጉ እንደዚህ አለ አይደለም፣ በስጋኝነት የሚደረገው እንቅስቃሴ እጇ እዛ ደረሰና ያዘችው። ከዛ በኋላ ሳበርጋ ያኒ በእንትን خلاص ቆረጠችውና አምጥታ በቃ ክፍት አርጋ አቃጠ በቃ ወደ እንትን አቃጠለችውና ያኒ ብትንትንትን አድርጋ እንትን ስታደርገው ቀጥታ ተመለሰላት ጭንቅላቷ። ውጣለችው والله ካሁን በኋላ እዚህ ከመጣ እኔ ፖሊስ ነው ማመጣልህ አለችው። ግን ያ ነገር በዛ 10 ደቂቃ አለ ልትበላኝ ትነክሰኛለች፣ ምን የማታረገው ነገር የለም በቃ ወንድሜ ወድሃለሁ እሞታለሁ ምናምን ምናምን ምናምን ትላለችና በጥቃደሳለኝ ነኝ ለካ እሱ እንትን መድኃኒት እየሰራ ነው አገኘችውና በጥስጥስ አርጋ ቅድድ ዳርጋ ወደ እንትን ስትጥለው ያኒ አቃጠለችው ወይስ ምን እንዳደረገችው አላጡል እንትን ከጭንቅላጡ ሄደ እንትንዋ እና በነነና ፍቅሩ በጣም አዋርዳ ነው እንትን ያባረረችው ማለት ነው والله يسويو براسو سينغران كو انا قلت سبحانك ربي سبحانك يعني الشيطان حق والسحر حق والتولة حق ويعني العين حق والحسد حق كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق طيب اذا التولة حرام نو كلكل نو فهلتنيا نغر ሌላ ነገር ልንገራችሁ ካነት አንዲት ነው በአስመራ ከተማ ነው ሚስቱ ሞተችና እኔ እንግዲህ ይሄን ቅሳ ተነግራችሁ ወንድሞች ነበር እንደዚህ ከእለታታ እንደቀን ነበር አይደለም ያኒ ፐርፌክት እኔ ራሴ ያኒ ምን ልበላችሁ ላይፍ ነገር ነው ላይፍ ነገር ላይፍ ያኒ የሆነው ነገር ነው እንጂ ታሪክ አይደለም ማውራችሁ ይሄ ሰውየው በአስመራ ከተማ ሚስቱ ሞተች ሚስቱ ሞተችበትና አሁን አንድ አመት ቆይቶ አንዲት ያጎቱ ልጅ አለች ተተጠላ እሽ ማለት ተተጠላ እንዲያገባት ነህኑ ሁና ትላለች እንዲያገባት ቤት የመጣች ውሃ ምናምን ታዘጋጃለች ምግብ ሰርታ ታመጣለች እንደገና ቤት ታጸዳታለ እንደዚህ ትረዳዋለች እና ምን ማለት ነው እኔን አግባ ማለት ነው እንግዲህ እሱ ግን በባሉ በጭንቅላቱ የለም ይሄ ነገር ያጎቱ ልጅ ነች በቃ ትመጣለች ይሄዳል ምናምን ከድሮም ሷ ተፈታች ነች ስለማ አሁን ሚስቱ ስለሞተች ሊያገባኝ ነው ብላ የተቀራረበች ይያለች እሱ በጭንቅላቱ የለም እንደ እህቱ ነው የሚያያት እሷን ሌላ ሲያገባ በጣም ተናደደችና ፈውስ አመጣች ማለት ነው አመጣችና አንድ ነገር እዛ ቋጥራ እንደዚህ በቤቱ አስቀመጠችና አንድ ነገር ደግሞ በደጃፉ ላይ እሱ ሲገባ የሚገባበት የሚወጣበት በር አለ አይደለም እዛ ሰረጭ እንትን አፈሰሰችው ቱቱቱቱ ብላ በእጇ እንደዚህ ረጨችው እዛ ስትረጨው አንዲት ታያታለች እንዴ ይህ ሴት ምንድነው ምን ያደረገች ነው ምናምን ብላ በስጤናማ አይደለችም ምናምን ብላ ዝም አለች እስከዛ ድረስ አላሰበችን ያ ዘመዱ ነች ሌላ ሰውየው ለሊት ያገባት ሴት መጣችና ሲተኝ ማፊ እባከና ቢለው ጓደኛው ማፊ አረባከና ማፊ እንደ ተኮላሸ እንደ ሞተ خلاص ማፊ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ቢሞክር خلاص ሞቷል ምን ነው ብሎ ሲጠይቅ ምናምን እንደዚህ ያቺ ሴት መጣችና يا اخي ايش اغوته لج عند كان اندزي تارق نبر اني بعيني اي هواتنا قاطرا عند نجر يقبرچو لينور تشلال زي ولتنيا دمو بوها انتن يالي ازي دجاف لاي اندزي هرغا ترچ نبر الواتنا كزام كله اوقه اسو عند ادرجهشلت اهو من يرق تاسروال بقى تقلفوال ወደ ቁርአን ቢሄድ ምናምን ደሞ በአገራችን ታቃላችሁ ቁርአን የሚቀሩ አብዛኞቹ በተውሂዳቸው ትንሽ ጉድለት ስላለባቸው አንድ አመት ተቀመጠና ምንም እንትን የለው ከዛ በኋላ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣና ዘመዶቹ ተሰበሰቡና ወደ ሼክ ኢብራሂም ሄዳሉትና ወደ እኔ መጣ ምን ነው አልኩት እንደዚህ እኔ እንግዲህ ወደ ትልቅ ሼክ ወሰድኩትና ቀረለት አሁን ችግር ምንድነው መሰላችሁ ሲቀራለት በጣም እንትን ተሰማው ያኒ ጤና የመጣ ሆነ ተሰማው ቀረለት ሐቀቀተን ትልቅ ዓለም ነው ይቀራለት አሁን የት ይመክረው ምሽክላው አሁን ጤና እንደሆነ ወይስ እንደተሻለው የት ይመክር እንግዲህ ቦምባ ተብይ ካደለም ወይም ደግሞ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት አይደለም የሚደረገው። የት ሊሞክሩ ምን ይለኛል ያ ሼክ አለኝ፣ ወላ እኔ ሰውነት ያውቃለሁ ተሽሎኛል እኮ የዳምኩ ነው የሚመስለው ምናምን። ጠይብ እንግዲህ አገር ሂድና ከሚስት ጋር ተገናኝ። ላ እኔ መረጋገጥ እኮ ነው የምፈልገው አለኝ። ጠይብ ምን ልማድረግ የምትፈልገው አልኩት። እኔ እንጃ ምንድን ነው የማደርገው አሁን። አረባክ ዝም ብለህ ሂድ አልኩት። በቃ ዝም ብለህ ሂድና ከሚስት ጋር ተገናኝተህ አልሐምዱሊላህ እንትን ትሆናለህ። እምቢ ካለ ግን አልኩት፣ ሹፉ ተመልከቱ ወንድሞች፣ ሰውየው አልነሳም ብሎ እምቢ ካለ አልኩት፣ እኔ አንድ ለመጥፎ ነገር በመጥፎ አይመለስም እንጂ እኔ አንድ መንገድ ልስጥህ አልኩት። ምክንያቱም በአስመራ ከተማ ቀሩልህ አልሰራም፣ እዚህ አለ የተባለ ሼክ ነው የወሰድኩት፣ በጣም የማውቀው ሼክ ነውና ወሰድኩት፣ ቀራለት፣ ዳነ ሰውየው። ላኪን መዳኑና አለመዳኑን ያኒ ስላልሞክሮ አያውቅም። ሂድና ኢንሻአላህ አላህ እድናሃል ይበልህ አልኩትና፣ ግን እምቢ ካላልኩት አንድ መንገድ አለች አለኝ። ይህች መንገድ ካልሆነች ሌላ ምንም አይነት መድኃኒት አታገኝም አልኩት። ወላ እንዴት እንደመጣችልኝ ይህች ሀሳብ አላውቅም። ምን አልኩት፣ ሂድና ሞክር፣ ሶስት አራት ሌሊት እምቢ ካላ አልኩት ያችን ሴት አግባት አልኩት። ያቺ ያጎተህ ልጅ አግባት፣ ለሷ ስትል ለራሷ ስትል ስሕሩን ትከፍተዋለች። በጣም ሳቄ ሳቄ ወላሂ ነው መድኃኒት አልኩት። ሂድና እምቢ ካለ አላጡል ታገባታለህ፣ ሁለት ሚስት ይሆናሉ። ለሷ ስትል በሩን ትከፍትና አልሐምዱሊላህ እንትን ትሆናለህ። ከዛ በኋላ አንዷ ወይም ሁለቱም ትይዛለህ ወይም አንዷ ይዘህ ታርፋለህ አልኩት። ሳቀ፣ በጣም ሳቀ ሰውየው። አላ ኩል ሓል ሄደ። ማሻአላህ አልሐምዱሊላህ ተሳካለት፣ ጤናማ ሆነ፣ እንዲያውም ወልደዋል። በዚህ እንትን ሄደዋል። የሁላችሁ እንግዲህ መስተፋቅር አለ፣ የሚለያይም ፈውስ አለ። አላህ ከዚህ ይጠብቀንና ይህ ሁሉ የሽርክ ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉት። ለምን ከለከሉት? እንዳለ ስላወቁ እኮ ነው የከለከሉት እንጂ ዝም ብሎ ታሪክ አይደለም፣ ልበወለድ አይደለም፣ ሜድ አፕ የሆነው ታሪክ አይደለም። ነቢያችን ያውቃሉ፣ አላህም ያውቃል ይህ ነገር እንዳለ። አላህ ይጠብቀን ከሁሉ ነው የምንለው። እሺ፣ ከዛ በኋላ وبعد ما نعم وعن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة النبياتشن متقنا عند سوايو الزيه كندو عضد مالت كند مالت نوبة كندو لاي عند حلقة عند الكواتشيهن إرز الزاتة سوايينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك እንዴ ምንህ አንተ ጠፋህ አሉት። ማ هذه ምንድን ነው እዚህ ክንድ የታሰረ አሉት። قال من الواهنة قال اما انها لا تزيد الا وهنا انبذها عنك قرطو اقاطلو يعني لقاقو አሉት። فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا ይህን እንደታሰረ በክንድህ ከሞት ካለው لا حول ولا قوه الا بالله بطرون دال موتك ارغاغطلها الله قالوا لققوا قالوا قاتلو كاجل انتنالو بزي بتام انتن بتام كبار وانجل نو طرو ادلم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام والواهنا واهنا مالت مندنو يعني عرق ياخذ في المنكب عند بشتا نو ازي تكشح لا يميامه عند بشتا العربو شي قالوا ازي تكشح لا بتام يامحل وفي اليد كلها ويوم دمو الزيت كشاي جمرنا قن كنده ويوم غرا كنده يامحل. وقيل مرض ياخذ في العضد يعني ان منالو ي كنده بتام يامهنا بين بزو بين يميامط الله عينت بشتا نو لذيه بيين يادركو تالوتنا لا لا لا لا لا, لا. يا دي القققو قاطلو اندزي انداتارغ بزي عينت كموت كانت متقوا امامات نو متموتو قالوت ماتنو. وقد علق رجل حلقة من نحاس عند دمو نحاس تاكلا كوبر عند فوس منامن حرز هرز ارغو بكوبر كوبر ادرغو يعني برت يعني بر زارغو ظنا منه انها تعصمه من الالم بات هذا لچ يعني برا بتام بينفول يهونو بشتا نبرونا لسو بلو اسرو. فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التمائم يه ارزنو الله كلكلونا يا شيطان سرانو አውጣው አቃጥለው ብሎ ደሞ መከሩት ማለት ነው። اذا منع المريض ይሄ ነገር ማንኛውም ሰው ይሄን ነገር አንጠልጥሎ ካያችሁ ዝም ካላችሁ እናንተ ሸይጣን አክራስ ትባላላችሁ። ሸይጣን የማይናገር ሸይጣን ናችሁ እናንተ። ስለዚህ لابد يعني يسمع اي يسمع باكه ينقر شرك نو ينقر طرو عدلم بله منقر ينربها. طيب ودليل نهدي منع المريض من السكن بين الاصحاء يهدمو بديناتشن اللي ما شاء الله عندي يتامم سوقن بشتاو يميتلالف كهوني يميتلالف بشتا كالو اندسو. ومن كان مبتلى بامراض معدية يعني يمتلالف بشتاء كالو يجوز منعه من السكن بين الأصحاء يا أقروم أنتنو يا كتماو مزقاجبيت يهون ويم أميرو يهون شيخو يهون إمامو يهون ينسو يو كسو قان دايك ألاك المكالكال اللبت مكالكالو نو طروالو الزيه لا يملمن دنو مكناتو مسو تاموالد بشتاء ومتلالف كوهنه يهزبن انا ليا بكل يا بلاش نونا مكلكل اللبت عليه. طيب اني اهون لطيقاچو وندموچ لمثاله طاعون يميبال عليه طاعون انمطالن ودزي طاعون مالت اند كوليرا عينت نو بس يتلالافي نو انا بشام بسوريا اجر بصحابه رضوان الله عليه بصحابه غزي بسوريا اجر أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة مبشر بالجنة معاذ بن جبل أكبر عالم في أمة محمد نا اندزي مساسل صحابة ينبر ربتي سوريا كتما دمشق يسلمنا مريوش الزان ببرونا طاعون متى طاعون صوستك أن أردك أنه إدل يمسته تكوسات تكمات تكوسات تكمات تكوسات تكمات بقى تهيد الله تموت الله تاكال الله شو إمنو أتمنو بارتك ان 25 شي صحابه النتابعي متوال بزي انتنو عند عند غزي الله سبحانه وتعالى اند بلاء يلقوال بزي مريت بلاء انتن سي سي بزا مع سياسي بزا بلاء ارغونو ميلقاو سو يفجال. سيدنا موسى عند كان بقى كسو غا ينبروا وتادروچ زنا سلاجمرو زنا سلاتجمري الله لقكباچو طاعون اسك 60 شي نو يموتو يبارال اسك 60 شي وتادروچو بمولو بطعون متوال عندن غزي دمو اند نعمه ارغو يلقوال لمثاله يا صحابه بلا ادلم ان ازاي نبروا صحابه وتابعين اجلا اجلا بطام يموداچو الله سبحانه وتعالى 25 سو سيجدل بمولو انذي شهداء ناتشو بمولو اند شهداء ارغو نو يتقبلاچو الله سبحانه وتعالى بطعون يموته شهيد نو وندموچ طاعون جن بامارنيا تككلنيا وقال فلغولت طاعون مالت ياو لنغراچو بشتاو تكمات تكوسات همم بند غزي اتقهنا 3 4 5 كن تهداله بقى انداوم يزيح نغر يي طاعون يمطاو بشام لصحابنا لتابعين يوردو الله سبحانه وتعالى يشهادا ملكتنا يمودد ملكت مهونن بزو مسرجا عليه عندك النزيه سيدنا معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل تقالش معاذ بن جبل ما انه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول اعلم الناس في امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل له بحلالنا بحرام اواقي يهونو ليق يهونو بامه محمد معاذ بن جبل نواله يه عند يا زولني هنا غير ولتنيا من قالوا سلام معاذ بن جبل معاذ بن جبل سيدخل الجنة قبل علماء أمة محمد تملكت علماء أمة محمد يعني كصحابة جمرو تابعين اسكيوم القيامة العلماء بطعام تلالك علماء ان السن كأدمو كامستمة آمت بفيت كأدمو ودى جنة قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يدخل الجنة قبل علماء أمتي بنصف يوم نصف يوم قماش كأن مالتنو قماش كأن بآخر آدمو أم مسلمة آمت مالتنو لأن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون ألف سنة من لو إنيا በአላህ አቆጣጠር አንድ ቀን ማለት ነው የውም አልቂያማ እና ከዑለማዎቹ በፊት በሌላ ሐዲስ ደግሞ ምን ይላሉ ነቢያችን سيدخل معاذ بن جبل الجنة قبل علماء أمتي برمية حجر رمية حجر دنقاي ورورتنا دزي ستتلات يالو ركت بزي ركت كدموا تشو ود جنة جبل انغدي كعلماء تشو اندنيا جنة مقبع معاذ بن جبل يا زولني هلتنا ادلم اشي ليلا كزي كل يبلط انغراچو يعني كعلماء بفيت جنة مقباتو ከዛ በኋላ ደሞ ያኒ ያልኳቹ እንትኑ ያኒ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ከዚህ የበለጠ ነቢያችን አንድ ቀን ምለዋል ምን አሉ ያ ሙዓዝ አሉ والله اني احبك الله اكبر يا اخي ባይምሉم ነቢያችን አረጋገጡለት ነቢያችን የወደዱት ሰው ሰፈሩ የት ይሆናል ጀና ነው እንጂ والله يا ሙዓዝ اني احبك አሉ ነቢያችን መውደድ አይደለም ቁም ነገሩ قم نغرو الله ان نبيو اندي ودوه نو سلازي والله ان احبك يا معاذ اهون دمو عند هديا لسطح نو عادت هديا مندنو بعد كل صلاه كسجدك بهالا يهن دعاء ارق بطام تقمه لالوت مندنو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بل واتستي يه كنبياتشن لمعاذ يتسطنو ደሞ ያኒ የዱዓ ትርጉሙ በታዩ ደሞ በጣም ያስደንቃል اللهم اعني ምን ማለት ነው اعني እርዳኝ ለምድ ነው ምረዳ على ذكرك يعني انتن عباده اندርግ يعني ጥሩ عباده وشكرك وحسن عبادتك انت متወደው عباده አርገ يعني ልገዛ እርዳኝ እንዴት ይመስል ዱዓ መሰላችሁ والله انت يفلكو نغير بتادرج الله كردا اسو يميفلغون عباده لتارغا تشلم لابد المدد من الله لابد العون والمساعده من الله سبحانه وتعالى اندزي بلالت اذا معاذ بن جبل يهن هلو ما ارغنا يهن هلو بلطت يالو يه طاعون يمطاو كوليرا نبلو استل غزيو يه طاعون يمطاو سيمطا سو فجه አሁን ሙዓዝ ምን አለ ሁለት ሚስቶች ነበሩ አንድ ልጅ ነበር ከሱ ጋር ሁለት ሚስቶችና አንድ ልጅ ነበር እሱ ደሞ ነበር አራቱም ሌላም ሊኖሩ ይችላሉ አልሙሂም ምን አለ اللهم شوف እንደዚህ ይባላል አሙተኝ ይባላል እንዴ لكن ሙዓዝ እንደዚህ አለ اللهم اجعل لآل معاذ من هذا الطاعون نصيبا انت ጌታዬ ከዚህ ጣዑን ያወረድከው ለሙዓዝ በተሰብስቲ ይሄን አኒ እድል ስጣቸው በዚህ አለ ያኒ በጣዑን ግደረን ማለት ነው ለምን እንደዚህ አለ ይህ ጣዑን ያአላህ ቁጣ እንዳልሆነ ያአላህን ጸጋ መሆኑን አወቀ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛ በኋላ አንድ ሚስቱ ሞተች ሚስቱ ስትሞት اللهم ዚህ ያስቀኛል አንዳንድ ቀን እነዚህ ሰሃባዎች ምንድናቸው እህታችን እንዳለችው ነው ድሮ ታቃላችሁ ስለ ሰሃባ ስናገር እነዚህ ሰዎች ናቸው መላእካ ናቸው ከየት ነው መጡት ላለች አንድ ሚስቱ ስትሞት اللهم زيد عليه زيدني بس زيدني ከዛ ልጁ ሞተ سبحان الله اللهم زيد وبارك عليه በረካህን ይውረድ ጨምረኛለው ሁለተኛ ሚስቱ ሞተች ስንት ሆኑ ሁለት ሚስቱና ልጁ ሞቱ ከዛ በኋላ ይህቺ አውራጣቱን ምትሏት ትልቁ አጣቱ የእጁ ጣት አከከችውና አከከ እንደዚህ ሲያካት በላችውና አከካትና ትንሽ እንትን የቆስል ነገር አሳየችና ሳማት አለ በቃ اللهم يا ربي بارك فيها اللهم بارك فيها سيل በዛ ገባ ትኩሳት መጣበት ምን መጣበት ባራተኛው ቀን እሱ ሞተ سبحان الله العظيم እና طاعون يبارالح نجر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من الطاعون طاعون يلبت بوتا كاله اتوتوالو اذا كاله اتوتا ويم دمو وچ كاله دمو اذا تقبالو يه يا نبياچن تزازنو لمثاله نبل دريدوا كتما نلالن طاعون جبابت يتنو الله وانت ابو انيس بدريدوا اتوتا طيب አዲስ አበባ ነው ያለው አቡአኒስ አው አትግባ ወደ ድሪዳዋ ይሄን አለ ለምን እንደው አሉ ዑለማዎቹ ጣዑን ያለው ቦታ ከዛ ከወጣ አንድ ሰው ምን ይዞ ነው የሚወጣው ወንድሞች ማር ወለላ ላው ጣዑኑና በሽታው ይዞ ይወጣና ወደ ናዝሬት ከሄደ የናዝሬት ሰዎች ሊበከሉ ናቸው በሽታው ይዞ ይሄዳል አላጡል ወደ ናዝሬት ወደ ወሎ ወደ ደሴ ወደ ምን ኮምበልቻ ምናምን ከሄደ በሽታው እዛ ሄዶ ይዘራዋል ክልክል ነው አሉ ከውጭ ደሞ በውጭ ካለህ ደሞ ጣዑን ያለበት ደሞ አትግባ ምክንያቱም እያየህ እየሰማ ወደ ሞት አትግባ አላህ ካመጣው ግን እሺ ብለህ ተቀበለው ይላል አሁን እንግዲህ ተመልከቱ እኔ አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነው ወንድሞች ያኔ ጥያቄው ለሊላህ ብላችሁ መልሱት ዑለማዎቹ በሙሉ ዑለማዎቹ ምን አሉ የሚተላለፍ በሽታ ያለው ሰው ከሰው መቀላቀል የለበትም አሉ ኦኬ አሁን ያለው ነገር የሚከሰተው ነገር ልጠይቃችሁ ነኝ ኤድስ ያለው እዚህ ገባ ላይገባም መልሱልኝ ኤድስ ያለው ሰው እዚህ እናስገባው ወይስ አይገባም ምን ትላላችሁ እኔም አየው አንድ ነገር አለ እናንተስ ምን ታያላችሁ እዚህ ገባል አይደለም ለምን መሰላችሁ ወንድሞች እኔ እንግዲህ የኔ አስተያየት ነው ይሄ ነገር ኤድስ እንዲያውም ጣዑን ይሻላል ነው ምለው ጣዑን ታቃለ ተላላፈ በሽታም ሆኖ ታቃለ ከዛ ለማምለጥ ባትችልም ወይም ደግሞ ያኔ አንድ ነገር መድኃኒትም ሊኖረው ይችላል መድኃኒት በዛ ጊዜ ያልሰለጠነ ጊዜ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን መድኃኒት አለው ኦኬ ኤድስ ሳታውቅ ደህና ነኝ ያልክ ወይም በዝሙት ወይም በመጨማለቅ ከንትኑ ከሴክስ ጋር መጨማለቁ ወይም በአንዳንድ ነገር የደም ጉዳይ ደህና ነኝ ያልክ በጣ እንትን ይላል ደግሞ በክፋትም አለ ወንድሞች ታቃላችሁም በክፋት አንድ ሰው ሊገድልህ ከፈለገ ወይም ልትገድልህ ከፈለገች አንዷ መጣ حبيبي حبيبي حبيبي ጠጋ ጠጋ ጠጋ ትልና በቃ ይዛህ ትጠፋለች ማለት ነው ኦኬ አንዱ ሲነግረኝ እኔ እንግዲህ እመኑት አትመኑት የራሳችን እኔ አመንኩት ሰውየው ከአዲስ አበባ መጣና አሁን በአዲስ አበባ የተከሰተው ነገር ልንገረህ አለኝ ምንድነው አልኩት አንድ ቡድን ተፈጠረ አሁን የሴቶችና የወንዶች ቡድን ተፈጥሯል በአዲስ አበባ እነዚህ ዱሪዎች ሆኑ አብዛኞቹ ደግሞ የሀብታም ልጆች ናቸው አሉ ሴቶቹ ልጃገረዶቹ እንደዚህ እንትነቹ የሀብታም ልጆች ናቸው መኪና የሚነዱ የሚሊዮነር እንትን የምን የባለባት ያን የተላልቅ ሰዎች ናቸው ሴቶቹ ኤድስ አላቸው አሁን በጣም ደስ ካላቸው አንዲት ለምሳት መጣና በጣም ደስ ካላት አንድ ወጣት እንደዚህ መኪና አላት ገንዘብ አላት ትጋብዘዋለች ምሳ ይበላሉ ሸሪቶን ሆቴል ሻይ ይጠጣሉ በመኪናው ላይ አውጥታ ታሸራሸሯለች ከዛ በኋላ አንድ ሆቴል ሄድና አንድ ጊዜ ግንኙነት ሲያደርግ ካርት ትሰጠዋለች አሉ ሱብሃንአላህ እንዴት ነው የምትለው ወላሂ ካርት ትሰጠዋለች አለ ካርት ስሙ ጽፋ ቁጥሩም ትሰጠዋለች አለ ምን ትለዋለች ኮንግራቱሌሽን በማህበራችን ገባ እና ይሄ ስምህ ነው ቁጥርህ ደግሞ ይሄ ነው እና የፈለገውን ከማህበራችን የፈለጋትን ሴት ያመጣ የፈለገውን ነገር ልታረክ ይችላልና ኤድስ ይዛል ማለት ነው እኔ እንግዲህ ማመኑ واجب አይደለም ላይታመን ይችላል ሊታመንም ይችላል ለምንድን ነው ያመንኩት ሰውየው ጥሩ ሰው ነው ደሞ ከየት አመጣው ይሄን ንግግር አልኩት ራሱ ይፈጥራዋል አይመስለኝም 100% እውነት ባይሆንም ያኒ ስንት ፐርሰንት ግን እውነት ሊሆን ይችላል አንዳንድ መጥፎ ሴቶች ይሄን ነገር ቡድን ሊያቋቁሙ ይችላሉ ይህን እንግዲህ በመጨረሻ እስቲ ኮሜንት ስጡት ይሄ ነገር ካለ በጣም ምሽኪላ ነው አላ ኩል ሐል ያኒ ተላላፊ በሽታ ያለው ሰው ከሰው መቀላቀል የለበትም በዲናችን የተከለከለ ነገር ነው طيب ከዛ በኋላ يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الارض التي وقع فيها الطاعون او الدخول فيها لما في ذلك من التعرض للبلاء ولما هم نعم عندك ان سيدنا عمر بن الخطاب ከመዲና ተነስተ ወደ ሻም ወደ ሱሪያ ይሄደ ገና ሻም ሳይገባ ጣዑን አለ አሉት። ጣዑን ገብተዋል በሻም አሉትና ሰሐባዎቹ ሰብስበው አማክረው በቃ መጨረሻ እንመለስ አሉት። ምክንያቱም ጣዑን ያለ ያየን እየሰማን አንገባም እንዴት እንገባለን? ሞት አለ የተባለ ራሳችን እንገላለን እንዴ? አንዱ ሰሐቢ ምን አለው? ያ አሚር المؤمنين አለው አፊራሩ ሚን ቀደርላህ ከቀደር የአላህን ቀደር እየሸሸህ ነው አሉት። ለምን ትሸሻለህ? ግባና ሙት አለው። ላኪን ዑመር ነው ይህ ነገር። ዑመር አሰድ አልኡሱድ የአንበሶች አንበሳ ነው። በዕልምም በጀግንነትም በወንድነትም ማንም ሰው የሚቀድመው ሰው የለም። ምን አለው? ነዓም አለው ለው ገይሩከ ሌላ ሰው ቢላት ይህችን ቃል ለአውጃዕትሁ ወላሂ በብዚህ ብትራርጌ እመታህ ነበር አለው። ወላኪን አንተ ነህ አትመታም አለው። ነዓም ነፊሩ ምን ቀደርላህ ኢላ ቀደርላህ አለው። ነዓም ከአላህ ቀደር ወደ አላህ ቀደር ነው የምንሸሸው እንጂ ከአላህ ቀደር ወደ ሸይጣን ቀደር አይደለም የምንሄደው። ያው በሽታው የአላህ ቀደር ነው። ከበሽታው መዳኑስ የማን ቀደር ነው? የአላህ ቀደር ነው። ኢዘን ነፊሩ ምን ቀደርላህ ኢላ ቀደርላህ። ሱብሃንአላህ ዕልሙኮ ነው የሚሰራው ይሰውየው። طيب فجاء عبد الرحمن ابن عوف اندزي يتبالو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف بك علىنا وكان متغيبا تنشرقو نبر كذا كم النغاغور تنتن قال انا عندي علم عليه اني سلازيه يمنغراچو كنبياچين يسمحوت حديث علىنا بزي حديث كرسنغراچو تتارقالاچو علاچو اشي مندنو قالوت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ألو نبي صلى الله عليه وسلم بزات عوني اللبت بوتا واستكالاتشو أتوتو أتششو كذا بوتشكالاتشو دمو تعون اللي يتبالي دمو أتقبو ألو نبي صلى الله عليه وسلم خلاص نقروا أردتنا تبادر قلتنا ወደ መዲና ተመለሱ ማለት ነው። طيب قال فحمد الله عمر ثم انصرف وقال العلماء العله يا طعون ያለበት ቦታ ወይም ተላላፍ በሽታ ያለበት ቦታ አትግቡ ያሉት ምንድነው? يعني መጀመሪያ እንዳትታመም አትውጡ ያሉት ደግሞ እንዳልኳችሁ በሽታው ይዘህ እንዳትወጣ ማለት ነው። الطعون حكمه حكم الطعام الطعون يعني ليلا ليلا ليلا تلالا في بشتاء علماء شو من لالو حكمه حكم الطاعون كان يقال لاتشو طاعون عند مستالين وتستنجي من يوم نقر تلالا في بشتاء كهوني يعني لك عند طاعون نو حكمه الزامة قبات يلبتهم كالزامة موتات يلبهم. وقول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله في غاية الحكمة تلك أوقات نوالو بل لا يقوله الا عالم راسخ في العلم عند عمر يمسل بطعام بعلم يمسل انجي للا سو ايلو مي نغر قالوا. طيب وقال اكثر العلماء ان انسانا اذا ظهر امامه سبب من اسباب الموت لا يقول ما قدره الله سيكون ان تموت عليه ازي طيت يتكوسنو ازي بطعام يتورورنو ازي هتغبا እዚ የገባ ይሞታል ይያሉት አረባከ አላህ ከተበው አላህ ጻፈው አይቀርም ብለ መግባቱ መጀመሪያ ሞኙነቱን ያሳውቃል። ሁለተኛ በዲናችን ክልክል ነው። اكثر العلماء ان انسانا اذا ظهر امامه سبب من اسباب الموت لا يقول ما قدره الله سيكون بل يجب وكرر وندموش ደግማለሁ አንዳንድ ዑለማዎች يجب አሉ ሁሉም ሳይሆኑ አስፈላጊ ነው አሉ انقاذ نفسه هوتن مدان واجب نوالو مكنياتهم كنزات تلالك مسسوش يالو بسلمنا حفظ النفس لال نفسهن مدان كموت اسفل لاقينو الله نم يادنو قن انت يعني زنبلا دمو الله من الال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة يه بصدقاء بنتنو بهونم علماء تشيهن آية بمنو متقمبت اجه ياوك بإجه بانت سبب ሞት ያየህ በሞት አትግባሉ ወይም በሐላካት አትግባ በችግር አትግባ بل قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم سونتاچون አትግደሉ ነፍሳችሁን አትግደሉ ያለው الله سبحانه وتعالى በማንኛውም ነገር ይህ ስም መርዝ ነው አትጠጣው አረባከ ምን ያለ በእኛ ባህል አለ አረ አሉ እንትን خليها አሉ خليها አትጠጣው ቆይ መርዝ ነው አሉት خليها አሉና بسم الله تكفيها لنا تطاونا موتي جباچ ወንድሞች ايش بسم الله تكفيها انت خليها لو تو تتطاط قالوا بسم الله تكفيها لو انديت هي نجر يبالال اي بال مرض نو يتبال بسم الله تكفيها نبياك صلى الله عليه وسلم عند كان عند اعرابي متانا يعني جملو بوجه لاي سياسرو سياسرات جملوان سياسر زوم بلو بذا تتوات ود انت نغبا فقال واحد من الصحابه يا اعرابي قالوا جملي هي تعلش وجه قالش قالوا طيب عقلتها السركات قال توكلت على الله لي اني درويه حديث ضعيف مثلني نبر لكن سبحان الله حديث صحيح نو ان توكلت على الله قالنا نبياك من قالوت اعقلها فتوكل مجمر اسراتنا كذا توكل كلا السركات ما جاءكات هيدالچ مندنو جاءكات هيدالچ كذا اب شجر لا يتودقاله سلازي عند سو ارباك بسم الله تكفيها اتبل مرز نو يجادلال جدل نو اسات نو سيبال اشي بله غشش مالت نو انجي زنبله تبيتني اتهون يلالو اشي نكتب استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل زي لا انجديه متى هون تلقو قوم نجر تلقو نجر اهون يمياطالان نجر متى يمياطالان مالته كنفساتين يمياطالان اننا نانته سايون ياندندو سو اهون كنفسو غا متالات علبت استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل ارستو يهبلال بس يعني انقدي كتابو نو اندزي هيميلو يالو في قصنا يعني كل غزي بيقنو بزو غزي موتن مستاوس لموت دمو زغجو مهون الى الارستو ايش نبياتكم منالو مسلاچو اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا للموت اولئك الاكياس اولئك الاكياس قالوا الكيس من ما اتنو بتام بلهن اواقي يعني تلق لب يالو يمياسب جيلنا مون يال هونو نجر حريف هونو يفلغاچون قال بلوت ان كيس مالت بل لا حديث من قالوا الكيس من دار نفسه يعني سونتن كل غزي يميقطا يعني تموت يالش وانجل يا بزاش نو طرو نجر المزغبش منا من كل غزي نفسن يميوقسنا لموت استعداد يدرج لموت زغج هنا نوالو تمام كيس يال هونس قشيم انا زنبلو مون يهونه يفلغون يادرج يسكر زموت يادرج قمار يتجاوت ربا يبلى وتمنى من الله الاماني الله غفور رحيم كنو الله كو اذان كنو الله كو بقى رحمان رحيم كنو اياله يفلقوا النجر يا درجه يعني الله رحيم غفور ما لتالو هذا الانسان ليس بكيس اذا الكيس قالوا اكثرهم ذكرا للموت كل غزي ببذات موتن يمياستاوسو هم الاكياس بتام بلهنا يتمارو اواقيوش ليقاونت يتبالو انزيح ناتشوالو ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم انزيحكو يا الدنيا وانچ ايزوال يا الدنيا اشنافيوچ هونو يا اخره اشنافيوچ هونو قالوا وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اكثروا من ذكر هذه من اللذات يچن قال بزو علماءچو يجدلچ قالچ يچي وندموچ هذه من اللذات يعني دستان يميسبر دستان يميقرط دستان يمياطفى موت نوالو اكثروا من ذكر كل غزي موت استاوسو مكنياتهم موت سنت طفات نجر اقارطو ودا جدل يمياسكبحسو ونموچ اتايو مندي مليونير سيموت اتايو مندي 10 مكينه يتمرطو كارس يلواوط يميهدو يعني بي عينته سيت يميقيرو لندن قرص بلتو باريس مسا يميبلا سو سيموتنا سيتاممنا على ياچوم وندموچ ايين انجي ياين نو سلازي هادي من لذات مالت نو لذة دستا قراچ هونو موت نوالو قرط ارغو بقى اندلله ما يادرغ سنت سوش انجي ايتنال والله سبحان الله العظيم. طيب إذن أكثر من ذكر هذه من لذات تلالو. وعنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. انا برهان لبو برهان قبابت بتام ودا الله يقرب نو يميبالو سوكو الدنيان كالدنيان يراك ايه ودا اخرار يقرب يمهد سو نو. انا موت دمو بيقنو متو غزي يمياستاوسنا موت كممطاتو بفيت لموت يميزجاج نو والو تقلالا نغغرو بموت زوريانو مناغرو تيالو نبياتشن سلازي موت كمت أبو هالا موت كوي هنو بلو مستاوسو يهكور موت نو نبياتشن يميلو تنبرو سو يموت بتنبرو يهكو نو مالتو تقم يلو موت كممت أتو بفيت لموت الزقاج جالة. طيب يا أخوة أسألكم بالله هلاتشو كنفسي جمرو ونتناغرو مرسو لني أتستوني ملسو إذا استيقاتشو ملسو لراساتشو ملسو اللات. كم مرة في اليوم تذكرون الموت وتخافون؟ أعيد السؤال ندقنا كم مرة سنتقزي بكأن موت تساوسا اللاتشو تفرع اللاتشو حقيقة إني تناقر بيلون ويم استي مكر استيايت بيلون والله العظيم 90% أمة محمد الآن لموت استعداد ميادر قو سو بزو يلم كتغني أسر بمتونو السم كاللنو كل أجن بادونيا من لبلاتشو إقراتشن بيشاسايون إسكي قروراتشن الدنيا وستسنت موال خلاص. إذن لتأيك أجو يا أبو أنيس يا أخي في الله يا أم سهام يا نور جنة يا أمة الله يا مسن سلاتشو يا زبيري كل أجو مزيها لاتشو بكان سنتقزينو موت بك يالم ياسشقراتشو. إذا كان كذا أنتم أكياس بلهناتشو بتقام تقولوا سوشناتشو الله يوددناتشو سوشناتشو موت يما يستوسقن بتقام أدقنيا أنتنا اللو. إذن أجيب هذا السؤال بنفسك لنفسك أوكي. قال صلى الله عليه وسلم عندك أن كوش بلو أن سوشو صحابوشو عن دنيا مقصو نبر يا نبي الله هلوت نعم اقال يكو اي صلاتو اي زكاتو اي منو حج سيهل عمره سيدرق اباتو ناناتو سياكبر سيصدق وكو ليلا نقر وكونو بلو يا مقصو تنا نبي اتشن ان بتياك اتعيك واتشو كيف صاحبكم بذكر الموت هلوت يا هن بتامي يا مقصو اتشو سو يعني موتن بمستاوس انديثنو ولو تعيكو نبي اتشن. فقالوا أما هذه لم نسمع منه شيء موت سياستوس قل سمتنوا أنها كمالوا. إذن صاحبكم ليس كما تمدحونه نقدي قوار دنيا تشويه صاحبكم عند متلوت هذا اللم مكناتهم أندسوا مننتون يميتاوك أن تقواونا كالله كربهم ألمهم يميتاوك بيك أنو لك تنيتو ينبرو نك أحسل مفرا موت هل قزي ما استوس اللبن جن سنتاتشن لو ينتي هكا ندقنا ندتمرس وتفلق عنه راسه لراسه ملس استتأيقاتنا ملس استي مرسو تاقن يلا لا نموت له والله إني يعني هل اندازين ملو أبزان يو سو أهن موت بيه ساعته بيه خلت ساعات يمت ما استشقر اللبن اندي استشقره بسو كتشقر كبتشانو تقرس رامي تساره بسو كتشجرك بالشانو كمت قسرة متركو. وقال رجل يا رسول الله لا تشو أندو أي الناس خير ጥሩ የሆነው ሰው ማን ነው አሉት። قال من طال عمره وحسن عمله እድሜው ረጂም ሆኖ ስራው ከእድሜው ጋር በጣም ብዙ ስራ ይሰራ። قال فأي الناس شر مطفنا كفو يهونو سو اسمانو. قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله لا اله الا الله. اني والله بزو يا ياچو يا يهواچو سوچ አሉ በዚ እድሜያቸው ረጂም ነው ስራቸው ግን 1% ማይ ሆን መጥፎ ስራ ግን እንደ እድሜያቸው ብዙ መጥፎ ስራ ይሰሩ ናቸው። እድሜ መርዘሙ ምንም ዋጋ የለው ከእድሜ ጋር ጥሩ ስራ ሲበዛ ነው። ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን እኔ ሁለት ጊዜ ሰምቻቸዋለሁ። አጣለ አላሁ ዑምራክ ይሉታል። ላ ቁሉ አጣለ አላሁ ዑምራክ ማዓ አመል ሳልህ በሉኝ ይላሉ። ምን ምንድነው 100 አመት ቢሰጥ በዚያ አዱንያ ምን ትርጉም አለው? እኔ ማውቀው ማውቋቸው ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን አንድ ልጥቀስላችሁ። በአገራችን ገና ህፃኖች ነን እዛ ጊዜ والله 10 አመት 12 አመት ነው ያለሁ፣ ግን እንትስ ቢአይዋለሁ ቁመቱ يعني ተራራ ነው የሚመስለው ሰውየው። እድሜው 90 አመት ገብቷል። والله ሲጃራ ያጤሰ ሲጃራ ደሞ ንምረኡነ የምለው ነበር እዛ ጊዜ ፋንዲያ ንምረኡነ ታቃላችሁ። ሳንቲም ኮሌጅ አንድ ሳንቲም አንድ ሲጋራ ትገዛለ። 5 ሳንቲም አይደለም በአንድ ሳንቲም። እና እንደዚህ አህያውሽ እንዲያውም አይበሉትም። እሱ ያደረገ ወደ 88 90 አመት የገባ ሰው ነው። ቁመቱን ምናምኑን ለዳገሩ ጥርሱ በሙሉ በሲጋራ አልቀዋል። ይህ ከንፈሩ በጣም ጥቁር ነው በሲጋራ። እያጤሰ እየሞተ ያጤስ ነበር ሲጃራ። ደሞ ገና እኛ ህፃናት ሆነን እያየ ነው ይህ ጠጅ ቤት ይገባል ከጓደኞች ሆኖ። በዚህ እድሜ እኮ ናችሁ። ትንሽ ከጠጣ ደሞ ሰውነቱ ስላረጀ በቃ እየተወላገደ ነው የሚወጣው። ከዛ እንደዚህ አይነት ሲሞት ያኒ ከሱ ጋር የነበሩ አባቶቻችን ሲነግሩን ምስኪን ሰውየው በቃ ሩሑ ስትወጣ እባካችሁ ሲጋራ ስጡኝ፣ እባካችሁ ሞትኩ ሲጋራ ስጡኝ ያለ በዛ ሞተዋል ማለት ነው። ኢዘን ይህ ሰውየው ሞት የሚያስታውስ ቢኖር ኖሮ 90 አመት እድሜው እንዴት ሲጋራ ያጤሳል? ነው እንግዲህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንግዲህ طويل العمر بدون عمل صالح صفر على الشمال تقالك صفر على الشمال زيرو on the right side لا on the left side عند صفه بقين زيرو كاس جباه سنت هنا 10 بقراك هناك زيرو جن عند هنا نو بتقراو عند هنا تقرالك ما يعني ايش من طال عمره وساء عمله هذا شر الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخيركم بتام طول يهونونا الله يقدساچو سوچ كنانت لنغراچو. قالوا نعم يا رسول الله. قال خياركم اطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا كنانتكو بتام الله يودداچو نا يقدساچو كو ادمياچو يرزمه كزال مو اكل باكل دمو عمل صالح يبزان او قالوا النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رب. والله والله والله بمن لم لاش والله كنفسي جمرو بتام ادغنيا هونو غزينا يالنو اني تناغاري كنانته مناغرو سبحان الله العظيم. الله سترني ونجي الله مياقو ونجل بزو አለኝ والله الله يسو ستر باينور نورو ሁላችን እዚህ ያለነው እዚህ እናገራለን እዚህ ሰው እንመክራለን لكن الله مياقو ونجل አለ የሚያስለቅስ ደም የሚያስለቅስ ብዙ ስራ መጥፎ ስራ አለን። ተናጋሪው ሼክ ኢብራሂም አሁን ይተናግሮ ما شاء الله ሼክ ኢብራሂም ደስ ተናገረ ስትሉ إما التوقت نقر الله ستروا نقر رمو بزو على والله انديت نو عندوكو نو مت أن زين العابدين يمي بالو تاك الله شو زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بل فوق أن سلسو ينقر كوات شو عندو مت أن سدبو أم سدب سدبو متفو سدب سدبو نا هدنا من علو علي علي علي زين العابدين كنو فقال له غفر الله لك لزال سدبوك نو ما ستره الله عنك كثير انت اوكو اندزي اندزي اندزي بلا سدبكني ارى الله دمو يستروا نجر عليه بزو الله يستروا علنا اسو بتاوقوس منتل نبرالو الله اكبر علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب هذا الذي كان السوسي موتالو بمدينة المنورة متو بيتسب كونو متو يلقسو ساوقو من دم يسطاچو يما يتوق لبزو امتات بيلليتو يا عند سامنت قلباچو تطلو يقويال ازا غبياچو سينسو طوات بقى سكر نو دقيت نو سمن نو قبيه نو منامن ازا تطلو ما نو اسو راسو علي بن ابي طالب علي بن حسين بن ابي طالب ليليتو ليليتو بمولو يتشكم لمتو بيتسب بقيتو حتام نبر لمتو بيتسب يتشكم قلباچو ازا يطل نبر سيموت يا ياطبو ريساون ياطبسو سياي لكا بتكشاو عند غدغواد يمسل نجر اغنينا ከዛ ደሞ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሰዎች በሙሉ መጡና እሱ መሆኑን አወቁ ቀለብ የሚቀልባቸው ሳይታወቁ ኮነሎ ስንት አመት ይሄን ሰው የው ምን ይላል አረ ሰደብከኝ 56 ድብኮ ወነት እኮ ነው አላህ ሰተረን ደሞ ብዙ የማታውቀው በጣም ጉድለትና በጣም እንትናለን እኮ አላህ ሰትሮ ነው እንጂ ብሎ ይመልስለታል እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች እያንዳንዳችን ጉድለት አለው እያንዳንዳችን ሸይጣን የተጫወተበት ወንጀል አለ ንጹህ ሰው የለንም حقيقه ንጹህ ሰው የለንም الا من رحم ربي يعني تقلل ان تقللم لكن اهم بالنو غزي تلقوم تنشوم عالموم جاهلوم بتلق ወንጀል يلودق سو የለም يعني سن تاريخ الله والله يسازنال يسازنال حقيقه ان الله راسه يطبقن بس الله برحمته مطفو مطفو سياي طرو طرون ايتو دمو كذا يعني كومبنسيت يادرغه بحساب انتن يادرغن انجي حقيقه الله سلسترنو انلالن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تملكته اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله الله لطونو لطرو نجر كفلغله من يادرغلهال ياسرحالالو يتقم بهال الله مندنو قيل كيف يستعمله انديت يتقم بتال الله انديت يسروا لالو قال يوفقه لعمل صالح قبل موته قبل موته سيموت تنش سيقرو يعني طرو سرا طرو سرا طرو سرا اندي سرا يرغونا ثم يقبضه عليها كسهلا بالذات طرو سرا عند ور بيهونم عند امت بيهونم ادنيو 60 امت هونو 59 امت نورمال سو ينبرو عند امت سيقرو تسبيح نو تهليل نو صدقه نو عمره نو حج نو بر الوالدين نو بقى دك يرغوال طلو طلو سرانا بذا الله سبحانه يموتوال حسن الخاتمه يبالو يهنجر نو اذا استحباب حسن الظن بالله ينبغي ان يذكر المريض سعه رحمته سبحانه وتعالى ان تلك طباي يسو طباي تلك طباي مون هنا لبت عند سو تامو ودموت سيتقالو يفلقون ونجل بنرو تملكت وندموت هلاتشن كونو ازي هلاتشو هون اني اكو اربع عمت قناة كونن الال ني ني ني ني اندزي هلاتشن دزي نوم منلو والله انا هلاتشن بزيه ان الفالن سكرات الموت ارجنا بشتا هوسبيتال متنيات ادقا هلو نقر ياتق عنال ادلب نقا نقا نقا اهون من دنو ازيه لا يالو بموت لا ستتقى ببشتانو بادقانو بمان نيوم نقر بقى مموته ستاك قالو تقرونا قرنجي مدفون دا تاسبانو استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظن ويحسن ظنه بربه رواه مسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا ودموت ستتقى قالو أنت الله ترطرون بتشا يرحمنيال يازنيال لا ازاني نو والله يغفر لينيال الله كوچ ستموت انجي بطينا هياله كن اندزي انداتلالو علماءچو بطينا هياله اندزي كالك ترو سرا تسرا ግን ስትሄድ ስትቀራረብ ግን ተህሲኑ ዘን ቢላ ايش معنى ተህሲኑ ዘን ቢላ ያ አላህን ሲፋተ الجمال ታቃላሽ ሲፋተ الجمال አላህ ስብሐ ወተዓላ ሁለት ሲፋ ነው ያለው عنده صفات الجمال وعنده صفات الجلال صفات الجمال مالت من ما تنو طرو طرو نغر رحيم رؤوف كريم لطيف حنان منان ندزي مساسلو الله رهره نو ازاي نو لطيف نو يميلو نغر هلو استوس صفات الجلال من ما تنو جبار متكبر ذو البطش الشديد يعني اندزي دمو بهوته لاي استاوس ست موت كن جبار نو يعني بطش نو قاشي نو منامن غداي نو اتبل ودمو ست قرارب انت زياره متارغلتم اسو راسوم الله غفور رحيم الله ستار الله سبحانه وتعالى ازان يالك موت نو طرو وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث سوست كان سيقراچو نبياچن سيموتو من يلو لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله وفي الحديث يبعث كل احد على ما مات عليه تملكتو وندموچي ادغنيانتو تملكتو عند سو يموته يتسدب منامن يا اللهن چكاني يا اللهن انتن ياستاوسه كموته بزي عينت نو اللهم يقبلوا له جن ست موت يا ربي انت الرحيم انت الغفور انبهن لك اند غرفيه فسسه والله يا ربي ودين وديت نو مهدو ود انت كون ممت عنده اعرابي نو تاممنا كذا بحالا بتام كباد بشتا سيتامم مموتو اوقو سوچو انا من قالوت انت لتموت كون قالوت اعرابي مناله اذا مت اذا اين اذهب كموت كيت نو مهدو قال ودا الله قال طيب من يكفانيال كنزي كنانته مسله مطفو فيتوچ كنانته تليچه ودا ارحم الرحيم المهدي من يقچانيالو طرو نو انجي كنانتنا كزي بسبس يهونچو الدنيا وطيچه ودا ارحم الرحيم كتغواسكو مندنو مياسازنني طرو نو انجي يالاچو يقولاچو يهنو انغدي حسن الذن يتبالو الله والله بالدنيا اند ستركن باخرات سترنياله بالدنيا سنت نغر كسنت ادغا كسنت مطفو نغر يطبقكن باخرات كن جهنم تطبقني الله يالك روحن اسكم توطا بزيه موتالو نبياچن صلى الله عليه وسلم بزيه كموت الله دمو كقبر ستنسى بزيه عينت نو ميقبله يلالو تملكتو وندموش درسو يعني مار ولا لا نو كتتقمنبت معنات نو فقال كيف تجد عن نبياچن عند كان منالو دخل صلى الله عليه وسلم على شاب عند وقت تاممنا نبياچن زياره ادرغولچ وهو في الموت على طول يموتنو فقال كيف تجدك تملكت وندموچ سمعلاچو انديت نه انديت سمح على بيت نبياچ صلى الله عليه وسلم قال ارجو الله واخاف ذنوبه يعني الله اهون يا الله انت تسفا بچنو يالني وانجلي دمو كله اندي اطبلني تسفا ادرغالله رحمته بتشا اندي اورد لين دمو تسفا رغالله الو قالنا فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجوه وامنه مما يخاف سو يوم ندنو يالو ذنبي اندي غفر لين تسفا لين رحمته اندي اورد لين تسفا لين قالنا بزيه اهون يلهبت بوتا بموت دجاف افاف يالله ይህን ማለት ነው እንትን የሚጠቅምሃሉት እንደዚህ ካለ አንድ ሰው የሞተ ተስፋ አለኝ አላህ እንዲغفرልኝ ተስፋ አለኝ አላህ እንዲرحምልኝ ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱ ያወርድና ወንጀሉን ደሞ አጥቦ ነው የሚቀበለው አሉ ነብያችን ሰለላም يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا عند يموت سو اتقبوا لا قچ كلاچو طرو طرو تناغرو فإن الملائكة يؤمنون أن تقباتشو يالو ملائكوشو آمين نوميلو اللهم يا ربي سهل موته آمين لالو اللهم يا ربي تجاوز عنه اغفر ذنوبه اللهم ارحمه إيالك كتناغر كانتا تقب يالو ملائكوشو آمين كالو الله يقبلونا سويو لسنت آمت مكرا ينبرو أهن بطرو كزي هدو نيوت أهل طيب إذن أن أنت كمواشو قاعد أقابي متكمت وسوش لببالو مدفو نقرات الناقرو سدبات الناقرو يبلغنا نقرات الناقرو ترو ترو نقر بچا تسفع ميسات أولا مواشو بچا تناقرو. طيب يسن عند الاحتضار لو عند السو سيموتا لو يمكتلو تنقر لنيا سنة يخونان لنيا سمو توال سويو لنيا قن سو سيموت يهن أهون يملاتشو نقر مارقو بتقام سنانو يتوددنو من دنوسو ولكن سمتن زنبلن تنكالنو تراد اللون دموش من ألو أولا ألو التلقين عند سو سيموت أتقبو يالهو سو لزينا ونقدي عند سو سيموت ترو ترو سووش علماء وشو أتقيا وشو صالح وشو كسو أتقب أسكموتو تيميلو لزينا التلقين تلقين مالت علماء وشو بهول التكفلو تلقين مالت من دنو قل لا إله إلا الله تروى الله عند عندك علم منالو بكال بكالو نو قل لا إله إلا الله تروى الله إيا موتي كانت سيسمع لا إله إلا الله إلال الله كوفك أو مالتنا عندنا علماء وشدمنا له لا قول أتبلو أنت زنبلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلنا السياتشن سيسمع يلال له تقبل بنا ندمج انقدي كفلك لا إله إلا الله بلت الوالله يهم بزيه ورد حديث عليه كفلك دمو السوات أقبلاي يا شيء قل يا متلو سبعتنا لا إله إلا الله تلو الله ليونتي الله شوم هلا تم لا ليونتي الله شوم ولكن نقولها فإذا سمعها وقال مرة واحدة لا تكرر له حتى لا تتضارب عليه عند جزي قالت لا إله إلا الله قال ليلا يا الدنيا نجر كالج أمره أتبقى ملتهلو بزان دي موت لكن لا إله إلا الله تلو الله لنا لا إله إلا الله بلو تنش تنفاس عنينا يا شو هام تقولين يا شن تنادر قولين كالة إن دجنا تجدلو الله على بزيا عند جزه كالة زنبل مكناتهم ختامو بزان دي هنا له وقال بعض العلماء نلق لمن لم يقول بنفسه إنيا بل يمن لو ويم دمو أتقبو لا إله إلا الله من لو يما يلسوك هنا نو راسي يميلاتك هنا أسفل لكم راسو يموتي أرلوكم زو الله ستاتشو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يالو يموتو كملك الموت يتوقع قطر يادرقونا ممسلو الله سيوفقك هنا هنا اندزي يالو بك أروح أتشو يوتال اندزي يميل سو كهوني أتدقى ملت أتبلو أنتي انداي الدناقر زنبلنا زنبل السماو. طيب وقال بعض العلماء نلقن لمن لم يقل بنفسه. طيب ايه عندنا نو تلقين يمي بالونك دي لا إله إلا الله بل تلواله ويم راسه لا إله إلا الله تلنا عندك زي كارات دمو الزم تلاله بزا الله خير ايه تلقين يبالال هنا التنيا سنة استقباله القبلة يموت سويو زنبلها تيايو لزين علماء وشو أقرب التي مبالو إن ودك إبلا فيتو ودك إبلا تارقوا الله جمهور العلماء أبزن يشو علماء منالو ودك إبلا ما نتالو باك أن قنو تاستنيو الله نقري كني قاتا ملكتو باك أن قنو تاستنيو النا فيتو ودك إبلا هونال يعني الميت تضعه على شقه الأيمن مستقبلا القبلة في تودك إبلا رجع بك أن جنو جو كندو تستنيو الله وقال الشافعي الإمام الشافعي المؤمن لالو نبيك صلى الله عليه وسلم يالو في تودك إبلا سلالو عليه اجرو ودك إبلا ترجع الله له سيدنا الشافعي اجرو ودك إبلا ترجعنا كذب هلا تنش هلا تراس رجع راسون كف ستارجو في توديتي هونال ودك إبلا هنا تملكت يا سيدنا الشافعي اقرو ودا في ودا بنتن بجربة وتستنيونا اقرو ودك إبلا هنا كذا بس بجربة وبراسولاي هلا تتراس ستراس أمتته كف ترقونا في توريت هنا في تودك إبلا هنا يه إمام الشافعي أستيتنو ዑለማዎቹ አብዛኞቹ ግን ላ አሉት። እግሩ ወደ ቂብላ ማረግ የለበትም። በጎኑ ይተኛል፣ በቀኝ ጎኑ አስተኝተ ወደ ቂብላ ፊት ታርገዋለ። طيب ይህ ሁለተኛው ሱና ነው። ሶስተኛው ሱና تغميض العينين ወዲያውኑ ሲሞት ትንሽ ከቆየ ፍሪዝ ይሆናል ሰውነቱ። ወዲያውኑ ሲሞት አይኑ እንደዚህ አርገ ደበስ አኒ አብስ ታርገውና አይኑ ይሸፈናል። ወዲያውኑ ከሞተ ሩህ ከወጣች አይኑ እንደዚህ አርገ ትንሽ ነካ ታረገውና ይሸፈናል። አይኑ ፍጥጥ ብሎ አይታይም። ካስቆየኸው ግን አይኑ ተፈጦ ያለው ካስቆየኸው ፍሪዝ ይሆናል። ልታስተካክለው አትችልም። እንደፈጠጠ ነው የሚሆነውና ያስፈራል። ስለዚህ ተግሚድ ማለት የአይኑ ከበሮ እንደዚህ አርገ ትሸፍነዋለህ ማለት ነው። ይህ አራተኛው ሱና ተዕጂል ተጅሂዝሂ። ይህ ለሱ ትልቅ ሀዲያ ነው። ቶሎ ብለህ አጥበህ ከፍነህ ቶሎ ብለህ መቅበሩ ለሱ ኢክራም ነው አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንዴት ኢክራም? ለስልሳ ዓመት ለአምሳ ዓመት ሲያጫውት የነበረ ቶሎ ቶሎ ቶሎ ብለህ ወደ ቀብር ናዓም ኢክራም ነው አሉ። ተዕጂል ተጅሂዝሂ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ የንበጊ ልጂፈቲ ሙስሊም የሰው የሙስሊም ሬሳ አይበቃም አሉ። አን ትሕበስ በይነ ዛህረይ አህሊሂ እና በአህል ቤቱ በቤተሰቡ መካከል መቆየት የለበትም ሬሳው። ወቃለ ልዑለማ ወላ ዩንተዘሩ ብሂ ቁዱመ አሐድን ኢላ ወልይህ። እገሌ ሊመጣ ነው ከእገሌ ሳይመጣ አትቅበሩት፣ የነ እገሌ ቤተሰብ ሊመጡ ነው አይባልም። በስ ወልይ አምሩ ወልይ አምሩ ሳይመጣ ግን አትቅበረው። ለምሳሌ ሴት ሞተ አባትዋ ባልዋ ከሌለ ጠብቋቸው እና ሌላ ግን ያጎትዋ ልጅ እኮ ከአዲስ አበባ ሊመጣ ነው፣ የአክስትዋ ልጅ ደግሞ ከእንትን ሊመጣ ነው ብላችሁ በቃ ቀጥታ ቅበሩትና ከዛ ፋቶ መጥተው እነሱ እንትን ይበሉ ማለት ነው። ፈኢነሁ የንተዚሩ ማ ለም ይኽሻ ዓለይህ ተግይር ሐታ ወልይ አምሩ እስከሚመጣ መቆየትም ሰውነቱ የማይገማ የማይቀየር ከሆነ ነው። ምክንያቱም የሞተ ሰው ወንድሞች ሁለት ቀን ሊቆይ አይችልም። በተለይ በተለይ እንደ ሳዑዲ አረቢያ ሙቀት ያለው በሬፍሪጅሬተር ካላስገባኸው፣ በተላጃ ካላስገባኸው በሁለት ቀን ይቀየራል ሰውነቱ። ሽቶ በጣም መጥፈ ሽታ ያመጣል። ስለዚህ ቶሎ መቅበሩ ነው። ያ አኺ አላሁ አላህ በስ አላህ አፉ ይበለን። ይህ ነው ሰው አው ይህ ነው። እንዴት የመሰለ ቆንጆ ሴትም ወንዶው ሴቱም ወንዱም አብሮ የሚያየው ነበረው። አሚር፣ ሀብታም፣ ሚሊዮኔር፣ ቀይ፣ በጣም ውበት ያለው ሲሞት ይህ ነው እንግዲህ ድርሻው። ኢዘን ተዕጂል ተጅሂዝሂ ያኒ ቶሎ ብለህ አዘጋጅተህ መቅበሩ በጣም የሱ ከራም ነው። ወየጁዝ እሺ፣ ሶስተኛው ወየጁዝ እና ስድስተኛው የጁዝ አን ዩቀቢለሁ አቅሪባኡሁ አስዲቃኡሁ። ታጥቦ ተከፍኖ እዛ አልጋ ላይ ስታስተኙት ፊቱን ክፈቱትና መጥቶ ሊስመው የሚፈልግ ሰው መጥቶ በግንባሩ ይሳመው። ይህም ሰሓባም አደረጉት፣ ነቢያችን ራሳቸው አደረጉት። ይህ ነገር ነዓም፣ እንዴት አደረጉት? ነቢያችን ስላ ሰለም ራሳቸው ዑስማን ብን መዝዑን የሚባለው መጀመሪያ ዑስማን ብን መዝዑን መጀመሪያ በመዲና የሞተ ሰሓቢ ነው። ዑስማን ሙተዋል ሲባል ፕላኑ ሙቶ ቆየና ነቢያችን ስላ ሰለም አንሰላው ከፈቱትና ሲያዩት አለቀሱ። ያ አኺ ነቢያችን ሲያለቅሱልህ እንዴት ነው አለቀሱ ማለት ና እንባቸው በሙሉ በሆዱ በቆዳው ላይ ወረደ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዱዓ አደረጉለትና ግንባሩ ላይ ሳሙት፣ ከዛ ሸፈኑት ማለት ነው። እጠቡት፣ ክፈኑት፣ እንሰግድለታለን አሉና አጠቡት፣ ከፈኑት፣ ነቢያችን ሰገዱለት ማለት ነው። አቡበክር ስዲቅ ደግሞ ነቢያችን ሲሞቱ መጣና በውጭ ነበር ሙተዋል ሲባል እየሮጠ መጣና ነቢያችን በክፍላቸው እዛ ሙተው አንሶላ ያኒ አንድ ጨርቅ ተሸፍኖ ነበር። ጨርቁን ከፈት ታደረገና ሰይድና አቡበክር ስዲቅ በግንባራቸው ላይ ሳማቸውና እያለቀሰ ምን አለ ታውቃላችሁ? ጥብተ ያ ረሱላላህ ሐየን ወመይተን አረ በህይወትህ እንዴት የመሰለ ሽቶ እንዴት የመሰለ ጥሩ ሽቶ ነው ያለ። ከሞትክ በኋላ ደግሞ ጋለኩ አሁን በለጠ ዛደኩ አንተ ሽቶ طبت حيا وميتا فان الموته الاولى فقد ذقتها يا رسول الله اما كل سوم متبات موت خلاص الفتش له خلاص كهم بهلا موت يبال يلوم يلهم جيتاي وندمي غدنياي رسولي بلو بجنبراچو سام ما درغنا وطا معناتنو اذا بنتنو زمد ازماد غدنيا وداج متو በግንባሩ መሳም ይቻላል። ሴት ከሆነች ደግሞ ሴቶች መጥተው ይስሙዋታል ማለት ነው። እሺ ስምንተኛ ነገር ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ በጣም እንጣላለን። አሁን እንጣላለን ማለት ምንድነው? ከራሳችን እንጣላለን ማለት ነው። የማናደርገው ስለሆነ very important ሆኖ የማናደርገው ስለሆነ ይሄ በጣም ይወቅሰናል። ስምንተኛው ሰዳድ ደይኒሂ فور دفنሂ او قبله ከተደፈነ ወዲያውኑ ወይም ከተደፈነ ከመደፈኑ በፊት እዳ ምን አለው ብለህ ጮህ ብለህ መናገር። አዩሃ الناس ኢብራሂም ስራጅ ሙተዋል፣ አቡ አንስ ሙተዋል። አሁን እዳ ምን አለ? ማን የሚያቅ ሰው አለ? እዳ አለኝ የሚል ይቅረብ፣ ወይም ደግሞ እዳ ካለው እኔ ከፍላለሁ የሚለው ደግሞ እስቲ እጁን ይዘርጋ፣ እባካችሁ ከእዳ እናገላግለው ወንድማችን ብለህ መናገርና ጥቂት ይሁን ብዙ ከዛም ወጣታችሁ እዳውን ክፈሉ። ሸክም ነው እዳ። ይሄም ትልቅ ሱና ጀርባችን የሰጠነው ሱና ነው። ይሄ ነገር ጀርባችን የሰጠነውና በጀርባችን በስተጀርባ የጣልነው ሱና ነው። اذا هذا السؤال ممكن يا اخواننا አሁን ስንታችሁ ናችሁ እንደዚህ የምታደርጉ ቢየ በጠይቅ እቅርታ አርጉልኝና ስንታችሁ ሳይሆን ስታችን ስንትነን አንድ ሰው ሲሞት ሰምታችሁ ታቃላችሁ? ለነገሩ እስቲ ሰምታችሁ ታቃላችሁ? አንድ ሰው ሲሞት አንድ ጮህ ብሎ እዳ አለበትና ባካችሁ እዳውን ንክፈልለት የሚል ሰው ተሰምተው ያቃል? መልሱ እንጂ በጽሁፍ ኖ። ሁላችሁም ኖ ማለት አለባችሁ። ዝም ብለ ማታ ተመጃህ ዝም ብለ ወንድሜ እንደዚህ ያደረጋት በለኝ ኖ ኖ ኖ ኖ መልሱ። ስለዚህ አትወደው አንወደውም። የሞተ ሰው ከወደድከው ከእሳት ነው ቃጠሎ ከእሳት ታድነዋለህ። በል ይህን ነገር ቢጠይቅ አንድ ሰው አዩሃ الناس እዳ አለበትና እስትባካችሁ እጅ እጅ በሉ። ወላሂ አንዳንዶቹ ሸሎክ ሸሎክ ሸሎክ ብሎ ነው የሚወጡ። አبد طيب قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس لذا لمواچو كنوا نبياچ ነው የሚሉት። የሰው ገንዘብ በልቶ የሞተ ወይም የሰው ገንዘብ የተበደራሉ تبدرو يريد اداءها لكن بنياو بحسابو يهن ادا كفلو الله بلو نيا كادرغه اد الله عنه. نعم الله سبحانه وتعالى بهوتهم يهم كموته اداون ديكفل يردوا على الله سبحانه وتعالى بتشا نيا يدرك يوسدوا اداو كن يا باك طز بقى يستني جي من ابات يملسلتال ويم دلو تشلاك تشلاك عليه الله سبحانه وتعالى اي كفللتم نجا بإدا تيزو بإسات الكاتلال. إذن من يلالو نبياتشن من أخذ أموال الناس يريد يعني ينوي أداءها لمكفل نياك اللو سيكفلو كموته أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها تبدرو عندما يكفل ياوك عندما يكفل نياك هذا الرجاء أتلفها الله أو أتلفه الله سنة جنزبون الله سبحانه وتعالى يتأفوها المالك نوع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المديون. نعم نبي صلى الله عليه وسلم بمجمّر دعوة بزو جنزب سلال نبّراتشو يعني إدا اللبّت سو سيكبّر استيلون دماء شو سقدوا اللت إدا كاتلو إني أرسقدم إلو نبّر نبي صلى الله عليه وسلم من دنو يعني كافر نو مطفونو مالتاتشو عدلم ላኪን የእዳ ጉዳይ ትልቅ ከባድ ስለሆነ ሰው እንዲቀጣ ብለው ሰው ተበድሮ ሳይከፍል እንደ መሞት እንደሌለበት ለማሳወቅ ስገዱለት ብለው ይሄዱ ነበር። فلما فتح الله عليه البلاد ግን በጦርነት ብዙ አገሮች ተከፈተ፣ ብዙ ምርኮኛ መጣ፣ ብዙ ገንዘብ መጣ እና ብዙ ሀብት ሲመጣ وكثرت الاموال ብዙ ገንዘብ ሲበዛ النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مديونا نعم، وقال في حديث البخاري أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مؤمنو تشكو كراسا تشو إنين مكربا تشوالي كراسا تشو إنين مودا تشو إنين مستبلا تشو، فمن مات وعليه دين إذا تتو يموته ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه. نا إذا كفلوا لنج بلو زغنزب سايته يموته إني إني إني راسي كفل لتعله، ومن ترك مالا فلورثته. غنزب كتوي من إداي اللوم نا متوشي غنزب تتوموتي يه لوراشوش نوالي غنزب سايتو بإدا تبلتو كموتي دمو إنينا مكفل لتعله، لأنه كراسو بلاي إنينا ماسب لتعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مركونيا سيمتا يراسا شو درشا سيمتا ما نال إداء اللو إلونا إقالي كفلو التي لالونا إلونا ببار. طيب كذا قتلو. أما قراءة ياسين للمحتضر يعني لمواتشو يموتي ياسين مقراتو قن علماتشو بتقام جمهور العلماء يقول لا يقرأ ياسين، لمنالو حديث راسو ضعيف نو، اقرأوا لموتاكم ياسين ميلو حديث ضعيف نو قالو الشي إن بلستي حديث ضعيف هذا اللم بن لمالو، وإذا صح الحديث لم يقل أحدا أنها تقرأ بعد موتي أبدا. يهتشن ألم بمولو ألم كونو ملاتشو كسامين اسكاد دبو كممراق اسراك على العلماء وشو بمولو بعند دبو تابت سبسواتشو اقرأوا ياسين لموتاكم من مارت نوبتل عند سو خلاف يلوم سيموت ياسين والقرآن الحكيم بله كرانا ياتشروح ستاسك أيو توت ألج مارت نوترقومو كزية لي علم يلم. أما بعد موته ياسين مكراتم تلك بدعانو تلك الله لم يسكت أنا قرنو يلل بدعاء سنة ملت نقر يلل نقرنو حديثو ضعيفنو حديثو بنك أبلو صحيح بنك أبلو سيموت ياتش روح كاسبلان لتوت أثر دوالج يميلو أثر ينبياتشن أثر الليلالو للزهنو. طيب إذن ياسين قداي تشرسو متونو يمشالو إن لالن كذبه هلا. استحباب الدعاء والاسترجاع يموتسو مجمرا من دنوم تلو موتو ست سما استرجاع من مالتو استرجاع ونموج إنا لله وإنا إليه راجعون تلاله. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال الله سبحانه وتعالى إذن مجمرا أرى متوالين دي استهلوا كمالت مجمرا قال إنا لله وإنا إليه راجعون ستامم دمو مجمرا قال طهور طهور. يا أخي ينسونا بنكتلكو يتاممو تنامم هنال إنيام تنامم هنالن ستامم طهور طهور تلواله سيموت إنا لله وإنا إليه راجعون وأولئك هم المهتدون على الله سبحانه وتعالى. روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أنا عند سو سيموت أنت جيتاي نعم صبر ست أننا تكالين دمك السورة لا تكالين كالكالو أم سلمة متلالج يا نبياتشن حالي سماهن أندزيها الكنا. فلما توفي أبو سلمة بالي سيموت قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه. كأبو سلمة يمي بلت سو ستن اللي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيشي أسرى هلتني ونتمنى لال البكاء على الميت يموت سو مالك أس لموت سو مالك أس أجمع العلماء وندموش يتشن قال هول زي بدك مولو من دنو من مالتنو أجمع العلماء بمول علماء شو خلاف يلي اللبات شو ناي تسمى موبت نقره إيش هو على أنه لا يجوز البكاء على الميت ሰው የሞተ ማል ቀስ ማልቀስ በድምጽ ማልቀስ ማለት ነው አይበቃ اذا خلى من الصراخ وايقطهم الله ولا بحزن القلب ويم دمو لبهن كازنه عينهن انتن قطمالو ولكن يعذب بهذا او يرحم بهذا واشار الى لسانه الله جن بزيه نو رحمه يمي يورد له ويم قطات يمي يورد له بزيه نو بلو ود ملاساتشو ملكت ستو معناته نو وبكى نعم ነቢያችን ራሳቸው አለቀሱኮ ሲያለቅሱ ግን እንባቸው ወረደ ማለት ነው ኢብራሂም ልጃቸው ሲሞት አለቀሱ አላህም ይወደው ነው ምንለው ወኢና لفراقك يا ابراهيم لمحزونون انت ابراهيم لجي تدسچ اندال مسل انانت سوچ ابراهيم لجي بموتو تدسچ انداي مسلاچو ابراهيم لجي انت كنيا من مليته بتام اسازنونال وبكى لموت اميمه بنت ابنته زينب يا زينب لجاچو لج دمو ستموت دمو علقسو نبياچن فقال له سعد ابن عباده عند صحابي من علاچو سعد يا رسول الله اتبكي انت تلقس له اولم تنهى زينب ينت لج زينب اتلقسي بلا حد لم يكلكلكات انت راس تلقس له قالت فقال انما هي رحمه يه امباكنو زينب مالقس جمرى نبر يعني بدمص لسونه يكلكلوات ساتشو جن بامبا بتشا نو ميالقسو انما هي رحمه جعلها الله في قلوب عباده رحمتي ያላቸውና رحمتي ያላቸው يا الله باروك بلباتቸው ያስቀመጠው رحمة كونو انبا وانما يرحم الله من عباده الرحماء سبحان الله العظيم نبياتين አለቀሱ نعم አለቀሱ على دمص بقى انباتቸው لكنتن هدو لجاچو سلاموته ማለት ነው رخص العلماء البكاء من غير نوح يللو ነገር ግን يعني ከነቢያችን የሚበልጥ ሰው የለምና ነቢያችን አለቀሱ ታለቅሳለ ደሞ አልቀስ ማለት ምንድነው አለቅሳለሁ ብለ ማልቀሱ መግፋፋት አይደለም ራሱ ይመጣል አስለን ልጅህ ከሞተ አታለቅስም እናትህ ከሞተች አታለቅስም ራሱ ገፍትሮ ይመጣል ልጅ እንትና ድምጽ እንትን በድምጽ አታጅበው ማለት ነው اذا نقول ይህ ነገር በዚህ እንዳለ تنش استي اندارت نغير لچمرنا ازي اسقوماتوا الله ان شاء الله فعن ابن عمر قال لما طعن عمر سيدنا عمر بالله ارجو بقى سيجدلاچو عنده اغمي عليه راساچو چنقلاطاچو ساتونا لما افاق قال اما علمتم انه صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي وهناتم سيدنا عمر سيمتو بقى علقسو انداندوچو يالو بتام يمودواچو ينبرو بتام علقسونا تنش نقا بلو روحاچو ستملس منالو اما علمتم ايها الناس انه صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي بهوتو ياله لمواچو سيالقسلت اندميسقاي مواچو اتاقوم اندي قالو وعن ابي موسى قال لما اصيب عمر جعل صهيب بالو عند تلك صحابي صهيب الرومي بتام بتام بتام عمرن يودس لنبر چوه بلا لقسه يقول واخاه يوندمي عليه فقال له عمر يا صهيب اما علمت انه صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي انذي هوت يالاتشو بنتن بهوتاتشو يالو سيالقسكو يا مواشكو بتام السقايال وعن المغيرة ابن شعبة قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوح عليه ابلو يتلك أسلت فإنه يعذب بما نوح عليه نعم روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم أهون سوستم يمتهاتشو أحاديثوش بخارنا مسلم يزقبواتشو أحاديثناتشو ومعنى الحديث أن الميت يتألم يعذب مالت واندموش بليلان لا توسدوت بيتسبو كالقصو بإساتي كاتل المالت أدلم نزين لا توسدوت أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه نا بتأم سي النسو سيالقصو بقبره هو يسك عيال مكنياته بيدرسوا عليه نجر فإنه يسمع بكاء الله درس اللي تعلنا وتعرض أعمالهم عليه وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه فإنه لا تزير وازرة وزر أخرى ياند مطفو انتنو ياند سرا مطفو يسراو سرا ود ليلى يشغاغرم مطفو سرا يسراو لراسو نو جن عندند علماء ش منالو القسلني بلو وصيا كصافه ويم دومو اندميلق اندميالق سلت ياوقع زم بلو يماته جن بونجلو جبتوال يلالو عجيبه ما نالو وصيا صفو اتلقسلني ميل سو الله دومو ما نو اهون እንደሚለቀስ ለት የማያቀሰው አለ እንግዲህ በሁለቱም ገባን ማለት ነው ስለዚህ በጣም አደገኛ ነው وعن النعمان بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحه عند صحابي نو فين تهوننا فجعلت اخته عمراء تبكي وجبلا واخا يالچ ملقس جمرچنا تعدد عليه فقال حين افاق تنش روحي متى ما قلت شيئا الا قيل لي ما قلت شيئا انت يمتي ونبرو اني عند ملائكه هونو انت كذلك الى نبرانو كني قالاتش وندموش اهون لمثالي امه الله هي موتهج نور جنات متانا انتي اندزي كون نبرش يغدنيا يتلق سو كونش دكتور كونش منامن بلاته تلالچ ادلم اهون سو هي موتهج عند ملائكه يمتانا يا امه الله ينول لك سلانچ يميبالو اونت نو انتي اندزي نبرش يلواتال مالتنو سلازي أيبالم أن لمن دزي دعانا من نار قلت اللهم حسن الخاتمة يا رب أسامر اللت اللهم أسامر اللت إيال نمن ناقروا مالتنا أنا سكزيه كالكو يبقى المسالين كزي بلاي بن جامر تنشن تنلال الزيه بك أنا الوند موشنا هتوش لبن بل موتو يكربنو هنا تنيانا قردو مو أهون يتبالو نقر بقبر كالاوالنو كذي بلا بنجمر كنتنو حقيقه كنتنو سلازي الله يطبقن الله سبحانه وتعالى ياغرالن الله سبحانه وتعالى يردان من لبل كذي بلا والله الله سبحانه وتعالى سنموت راسو يمران نمنلو انجي اماماتاتشن بطام يامار ادلم ابزانيوشاتشن سنموت نجه وندماچو ابراهيم سراج متوال تسمعلاچو ادلم ش انديت موته بلاچو بتطيقوت كنانته عللليم بتام بتام كنانته بزو عللليم سلازي ሁላችን بتام بعدገኛ ነገር ነው ያለነው الله عفو يبلن ይያልኩ እንግዲህ ለወንድሞቼ ማይኩ ተዋለሁና ወንድሞች ካሉ እባካችሁ ጨምሩለት የኢማን ጉዳይ የአቂዳ ጉዳይ የሞት ጉዳይ ስለሆነ እስቲ بسم الله ያላችሁ እንትን በሉ ነው ምለው ان شاء الله اوكي ان اخي في الله قال له يلم مسلج وندمي ازمين الله وندمي ابو انس الله ليلوچون كلاچو ابو ثيمين محمد بدر كلاچو ان شاء الله استي بسم الله بن ان شاء الله نعم مايك فري الى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يسمع. السلام عليكم. طيب جزاكم الله خير. كم فاني زوني عالدم زيتنش أنا بزالي دمو سبحان الله. والله يزاري ودرس بتا يمي أسازلنا إني أعلبنا نقر كله رستن سبحان الله بتا ዱንያ ላይ ነው ያለነው والله ያ ኸሳራ ነው ያልኩት በዚህ ሰዓት ወይ ሞል ውስጥ እየዞሩ ያሉት ወይ አንዳንድ ዱንያ ነገር አታሏቸው ይሄንን የጀመሩትን ፓልቶክ እንኳን ዘግተው የወጡ ሰዎችና ወይ ቀጥተው ማይሰሙ والله በጣም ያሳዝናል እዚህ እንዲህ አይነት ደርስ ይያለን እንዲሚያነቃን ነገር ይያለ ካለንበት ተፈላ እንድንነሳ ምረዳን ደርስ ይያለ ሌላ ሌላ ቦታ ላይ መዋላችን በጣም ያሳዝናል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አልহামዱሊላህ ከዚህ ድል ውስጥ ተካፋ ያረከን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ይቀጠረልን ኢንሻአላህ አላህ ይቀበለን ወላ ሪያ ወላ ሱምዓ ከኡስታዛችን ጀምሮ እዚህ ውስጥ ያለው አላህ ይጠብቀን ከሪያኡም ከሱምዓውም ከሁሉም ይጠብቀን ከሁሉም በላ ስንሞት በሸሃደቱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአና ሙሐመድ ረሱሉላህ በዛ ምንሞት አላህ ያርገን ኢንሻአላህ ከሪያድ ሳሊሒን ያገኘው ትራንት እንትን ሐዲስ ዋን አይዘነ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عمر رضي الله عنه ያወሩ ሐዲስ رسول عليه الصلاه والسلام በትከሻ ላይ ያዙኝና አሉ ኩን ፊ ዱንያ ከአንከ غريب በዱንያ ላይ ለትንሽ ለሁለት ለሶስት ቀን የሚቆይ እንደዛ ሆነህ ኖር አሉት አው አቢሩን ሰቢል ወይንም ደግሞ መንገድ የሚሄድና ያንን መንገድ እንደሚያቋርጥ ምን ያህል ዱንያ አጭር እንደሆነች ነው የሚያሳየን ምን ያህል ዱንያ እንደማትረባና በጣም አጭር ጊዜ እንዳለንና እኛ ግን ለሷ ተገስተን እንደምንኖር ነው የሚያሳየን ወካነ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንሁማ يقول اذا امسيت صلاه تنتظر المساء አንተ ማታ ከሆነብህ ሰላተን ተዝር ሰባህ ማታ ከሆነ ጠዋትን አጠብቃሉ ማለትም ሞት መቼ እንደምትመጣ እናቀም በተለይ እዚህ ሀገር ውጭ ያለነው እናቀዋለን ወጣ ብሎ በመኪና አደጋ ወጣ ብሎ በልብ የልብ እንትን ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጀሉን ሲያመጣ ነው ወጣታ አይልም ህፃን ልጅ አይልም ትልቅ ሽማግሌ አይልም ሁሉማ ባለቤቴ ሲነግረኝ እገሌ በዚህ መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ሞተ ወይ ቤቱ በር ተዘግቶበት ትናንት አይተ ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ከማታ ከሆነ ጠዋትን አንጠብቅም በህይወት አለ እንኖራለን ብለን ወይ ዳስፋህ ተፈራተን ተድርል መሳ ጠዋት ደሞ ከሆነ ማታን አንጠብቅም ወخذني صحتك لمرضك ጤነኛ ሆነን እንግዲህ ለዛ ለበሽታችን ምን ያህል ጊዜ ነው ያለው ጊዜውን ነው የሚጠቅሰው በእኛ በዱንያ ያለውን ጊዜና ከሞትን በኋላ እስከ ቂያማ ያለው ጊዜ ምን ያህል እንግዲህ ያኛው ርዝመት እንዳለውና በዛ መሐከል ዓለም አልበርዘኽ አለ ቂያማ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ጭንቀት ከቀብር ጀምሮ ሱብሃንአላህ ስንታችን ነው ለዚህ የምንሰራው ومن حياتك لموتك لا هيوته ደሞ በህይወት ደሞ ለሞትህ ደሞ ስራይነ ተብለናል ለሞታችን ምን ሰራው ስንታችን ነን እንግዲህ በህይወታችን ሆነ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه قالوا عليه الصلاه والسلام አንድ ሰው ከሞተ ሶስት ነገር ብቻ ነው የሚቀርለት ሌላ በሙሉ በቃ ስራውን ይዞ ሄዷል ምንም ነገር ይዞ መሄድ ገንዘቡን ይዞ አይሄድም ልጁን ይዞ አይሄድም ወይንም ደግሞ ቪላውን ይዞ አይሄድም ምንም ነገር ይዞ መሄደው የለም ይዞ መሄደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኽላስ ከሰራው ያንን ነገር ሰደቀተል ጃሪያ በውሃ ካስቆፈረ ወይ ትምህርት ቤት ከሰራ ተህፊዘል ቁርአን እንደዚህ እንደዚህ ነገር ከሰራ አውልን ينتفئ به አንድ አልም ተአለሞ ደሞ ሌላውን ካለመበት ቀላል እንዳይመስልን ወይ ልጆች ቁርአንም እናስቀራ ባሁን ጊዜ የለንም እንትነነውና ቮለንተሪኑና እንስራ በዚህ ላይ ልጆች ቁርአን ማስቀራት ልጆቹ በቀሩ ቁጥር ለኛ ነው ልጆቹ በሰሙ ቁጥር ለኛ ነው ያስተማር ነው በካላል ተሐርፍ አንድ ሰው በኔ ከተጠቀመ ያኛ ያንን አጅር በሙሉ እስከ መጨረሻ ድረስ እናገኘዋለን ለራሳችን ነው አወለዱን صالح يدعو له ወይንም ደሞ ልጅ ወለድን ለሪያ ለሱም አሳሁን የእስላሚክ ስኩል ቁርአን ሀፈዘ ቁርአን ኸተመ ላይ ሳይሆን የልጅ አላህ ስብሐነ ወተዓላ የሚጠብቅብኝን አማናይን አድርሻለሁ ብዬ ካልኩኝና ካረኩኝ ያ ልጅ ደግሞ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያገራውና ከዛ በኋላ ለኛ ዱዓ ያርግልናል። ይሄ ነው እንግዲህ በዱንያችን ላይ እኛ ምንሰራለት ማለት ነው። ለሞታችን ምንወስድለት ከሀያታችን ይሄ ነው። እና ሱብሃንአላህ አንዳንድ ጊዜ ቁርአን ስንቀራዝም ብለን ነው ምንቀራው። ሱብሃንአላህ አንዳንድ ቁርአን ልብ የሚነካሉ። ለምሳሌ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون አሁን ሞት ሲመጣበት መልሱን ወደ ዱንያ ምንልበት ቀን ይመጣል። አላህ ከነሱ ያድርገንና ለአንዲ አመሉ ሷሊሃን ፊማ ተረክት ተመልሽ የሰራ ይሆናል። ፊማ ተረክቱ ገንዘብም ሊሆን ይችላል። ሰደቃ አላወጣበትም ያን ገንዘብ ይዞ አልሄደም። ሱብሃንአላህ በዛ ነገር ለመስራት ይፈልጋል ግን ወረድ ይሄዳል። ያ ገንዘብ ወይ ለልጆቹ ኸይር ይሰሩበታል ወይንም ደግሞ ልጆቹ ተጨማለቀ ኑሮ አዛብ ይገቡበታል። ከሁለት አንዱ ነው። እና እሱ በዛ ገንዘብ ምንም ነገር ጥቅም አላገኘም። ከላይና ከሊመቱን ሆ ቃኢሉሃ ያ ሰው ሱብሃንአላህ እኛ እኮ አሁን የምናየው ነገር ነው። እኛ አሁን ይነገረናል ግን ተመልሰን ወላሂ ታጥቆ ጭቃ እንደሚባለው አሁን ይነገረናል አሁን እረሳለን አሁን አንድ ሰው ይሞታል። አሁን ኡስታዝ ሲናገሩ እናቴ ፊት ለፊቴ እየመጣች ነበር። ሱብሃንአላህ የሰው ልጅ በዱንያ ላይ አላህ እንኳን ማለት ደረጃ ይደርሳል። እና የሰው ልጅ እያለ ከሰራው ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እያለ የሰራው ነው የሚጠንትን የሚልለት አጅር የሚሰጠው። እና ተመልሼ በመጣሁኝ ይላል የሰው ልጅ ወሚን ወራይህም በርዘኽ ኢላ የውም ይብዓቱን አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እና ከዛ በኋላ የሚለውን ልቀጥልና ወደ መጨረሻው ፈመን ሰቁለት መዋዚኑ ፈኡላኢከ ሁሙ ልሙፍሊሑን። ካልሰራን እንግዲህ ሚዛን የለም ትንሽ ነገር ሚዛን። ኡስታዝ ወላሂ አላህ ይጠውል ዑምረኩም በጣም ብዙ ነገር ነግረውናል። ትንሽ ነገር አሁን ሰሞኑን የሚናገሩት በሙሉ በሽተኛ እጄ ጠይቄ 70,000 መላእክ ከጠዋት ከጠየቅኩኝ እስከ ማታ ቀላል ነገሮች ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር። ሚዛንን የሚሞላ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነገሩን እነዚህን ነገሮች ብንል ምን ያህል ሚዛናችን ከፍ ይላል። እዚች ዱንያ ላይ እስካለን ነው። ከሞት በኋላ ይህንን ነገር ተመልሼ ላድርግ ማለት አንችልም። ወመን ኸፈት መዋዚኑ ፈኡላኢከ ለዚነ ኸሲሩ አንፉሰሁም ፊ ጀሀነመ ኻሊዱን ይላል። እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሚዛናቸው ከፍ ካለ አላህ ያድርገንና ወላሂል አዚም በጣም መስራት አለብን። በጣም መስራት ይጠበቅብናል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይጠብቀን። እኛ ወላሂ ቺን ዱንያ ላይክ ፎር ኤቨር ብለን ነው እንትን ያነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱንያን ሲመስሉት አንድ ሰው ጥላ ስር የሚቀመጠው እስከመች ነው? ወይ ቢሞቀኝ ወይንም ደግሞ ቢደክመኝ ጥላ አንድ ዛፍ ስር የሚቀመጠው እስከመቼ ነው? ዱንያ የዛችን ያህል ጊዜ እንኳን አትሞላ። እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይጠብቀን። እንንቃ ኢንሻአላህ። ስለሞት ሲነሳ በጣም ተሰምቶኝ ነው። አላህ ልባችንን ያርጥበው። ስለሞት ተነስቶ ልቡ ያረጠበ ስለሞት ተነስቶ ያላሰበ ሰው ወላሂ እኔ እንጃ። እንግዲህ ኢማናችንን እንፈትሽ ከኔ ጭምር ማለቴ ነው። ያው አሁን እንላለን ዛሬ ለቅሶ ቤት እንሄዳለን። ለጊዜው ያችን ሰው ካጠገባችን የተለየችንን እናስታውስና ዞር ስንል እንስቃለን፣ እናማለን። ለአኽራችን ምንሰራው በጣም ትንሽ ነው። እኔ እናቴን ቀብሬ ስመጣ ወላሂ አልዓዚም ንያዬ ትልቅ ነበረ። ሱብሃንአላህ በእኔ አደም ከራሴ ልጀምርና ንያዬ ቁርአንን ሀፍዤ ለመጨረስ ምን የማልለው ነገር አልነበረም። ሱብሃንአላህ ለአኽራ ለማስቀመጥ ላኪን ምንም ነገር እንደምንለው አናረግም ግን የሚቻለን ፈተቁላ መስተጣዓቱም እንዳለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በምንችለው ኢንሻአላህ እናድርግ እንገዛው። አላህ አፉ ይበለን አፉ ይበለኝ አፉ ይበሉኝ። አረዘምኩባችሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር።